طيب انتبهوا، تقريبا ان عطف البيان مثل النعت تقريبا، لكن ما الفرق بينهما؟ هناك فرق واحد وهو جيد جدا. سبق لنا في الدرس في باب النعت ان النعت يكون جامد او مشتق؟ مشتق. مشتق دائما. وعطف البيان يكون جامد. بمعنى لو انني جئت بمثال فيه تابع وفيه متبوع، وكان التابع مشتقا اسميه نعتا، واذا كان التابع غير مشتق سميته عطف بيان، سميته عطف بيان. أقسم لله ضيف المعروف أبو حفص عمر. نعرف هذا المثال؟ أقسم في عمار. طيب قبل هذا نشوف هل هو تابع، هو تابع تعرفه، هو تابع موضح أو مخصص جامد، موضح أو مخصص جامد غير مؤول. الآن أقسم فعل ما، فعل ما بالله جار ومجرور، أبو فاعل وهو مضاف حمسه مضاف إليه، عمر هذا عطف بيان، عطف بيان. هذا التابع أين المتبوع؟ أبو حمسة. هذا متبوع، متبوع. فلو كان عندي أكثر من شخص يكنى بأبي حفص، لكن هذا أبو حفص محمد، وهذا أبو حفص عبد الله، وهذا أبو حفص زيد، وهذا أبو حفص عمر، وهذا أبو حفص عمر. فهمنا هذا؟ فالآن عندما نقول أقسم بالله أبو حفص، اتضح أو لم يتضح؟ لم يتضح. لا لم يتضح، لأن هناك عدة أشخاص يكنون بأبو حفص. لكن عندما أقول عمر فكلمة عمر توضح من المراد بأبي حفص. واضح؟ قبل ذكر عمر، أبو حفص كان خاصا وكان عاما، كان عاما، الآن خصص. ولكن هذا جامد أو مشتق؟ جامد. نعم هذا واضح. إذن فالتعريف نفس الشيء، إلا أن العطف البياني يكون جامدا والنعت يكون مشتقا أو مؤول من مشتق ما سبق لنا، لكن عطف البيان يكون جامدا. طيب ما دام أن هذا تابع وهذا متبوع، إذن هذا يوافق يوافقه في الإعراب. بما لو كان هذا مرفوع يكون مرفوع، لو كان منصوبا يكون منصوب، ولو كان مجرور يكون مجرور. لكن هناك قضية أخرى، هل النعت يكون فقط في النكرة أو يكون في النكرة والمعرفة؟ النكرة والمعرفة. تقول جاء الطالب المجتهد وجاء طالب مجتهد، واضح؟ هنا يأتي سؤال، هل عطف البيان يكون أيضا نكرة ومعرفة مثل النعت، أو أن عطف البيان لا يكون نكرة؟ بعض النحويين قالوا لا يكون عطف البيان نكرة، واضح؟ لكن الصواب أن عطف البيان كما يكون نكرة يكون أيضا معرفة. هذا نكرة ولا معرفة؟ معرفة. هذا معرفة. نسيب النكرة يوقف من شجرة مباركة زيتونة. لا شرقية ولا غربية. من شجرة. ما يعرف شجرة؟ جرب إن شاء الله. مباركة. عطفوا بها. لا لا وصف. صفة صفة. الآن مباركة. مباركة هي مشتقة أو المشتقة. مشتقة. مشتقة. لأن بارك يبارك. لأجل نزول إعرابها. عطف. عطف بيان. لأن عطف البيان يكون جامدا وهو مشتق. لكن زيتونة. فهل زيتونة تابعة لشجرة أو تابعة لمباركة؟ تابعة للشجرة. للشجرة. لأن الشجرة يليق لك ها الشجرة هذه تخرج زيتونا ولا تخرج غيره. نعم. وزيتونة هنا نكرة أو معرفة؟ نكرة. نكرة. جامد أو مشتق؟ لا جامد. جامد. نعم. ليس اسم فاعل، ليس اسم مفعول إلى غير ذلك. فهنا نلاحظ أن عطف البيان جاء نكرة. والأجدب بن مالك رحمه الله يقول فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. يكونان يعني التابع والمتبوع. يقول فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. إذن يعني حتى عطف البيان يقع نكرة. ما هو الغالب؟ يكون معرفة. لكن بعض العلماء يقولون لا يجوز وقوعه نكرة، والصواب أنه جائز. ويسقى من ماء صديد. ماء صديد. يقول صديد ليس مثل شديد غريب. فهمتم؟ فهمتم؟ ليس مثل يعني الصفة جاءت من صد يصد. لا، الصديد هذا القيح. اسم لي للماء إذا كان عنده صفة معينة. فلا يفهم الطالب أن كلمة صديد هذه وصف مثل شديد غريب جريء. فهمتم؟ بخيل كريم. لا، هذه ليست صفة، إنما هذا اسم للماء إذا كان له صفة معينة. فهنا ماء جار ومجرور صديد هذا يسمى عطف بيان، ولا يجوز إعرابه نعتا. لماذا؟ لأنه جامد غير مشتق. يعني من أول نظرة يعني صيغة الكلمة صديد تشبه المشتق مثل شديد بخيل كريم وهكذا. لكن انظر هل هي مأخوذة من غيرها أو لا. فإذا كانت مأخوذة من غيرها فهو مشتق. مثلا بخيل مأخوذة من بخيل، شديد من شدة وهكذا. لكن صديد لا تقول من صدى. صدى يصد ليس هذا. صدى يصد شيء آخر. كما صده عن الطريق أبعده وأضله. فهنا هذا لا يسمى نعتا، بل يسمى عطف بيان. ما السبب؟ لأنه غير جامد. لأنه جامد غير مشتق. نعم. الله الصفحة. لا ندخل في معركة. جميل. النحو لك. هم يقولون هذه من. يقول مثلا بين أصعب ومن أصعب. من أصعب يعني هناك مسائل حتى هي صعبة، هذه من بينها. لكن قلت هذا أصعب شيء. خلاص. ما في أصعب من هذا. مثلا تقول من أفضل التابعين الحسن البصري. لكن من هو أفضل التابعين؟ أويس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتلو عليكم كذا كذا كذا هو أفضل التابعين وهو أويس. لو قال من أفضل بمعنى هناك أشخاص آخرون يوصفون بهذا الوصف. لكن قلت أفضل. والقمة. سوف نقرأ هذه الشهر. هل هي من أصعب أو هي أصعب؟ أصعب. تقول من أصعب تقول أصعب. لكن سهل إن شاء الله. أودي من سلكنا المواريث كل ما يأتي فهو سهل. خلاص. القاعدة يا أخوة تقول نبدأ إن شاء الله؟ نعم. طيب قبل هذا نعمل مراجعة. قلنا بأن عطف البيان أو قبل هذا العطف نسيت هذا يقول العطف قسمان. نعم. عطف بيان وعطف نسق. العطف النسق سهل يكون بالحروف. نعم. و ف ثم أو كذا إلى غير ذلك هذا يسمى عطف نسق. وسيأتي إن شاء الله نبين لماذا سمي بعطف النسق. والثاني عطف البيان. قلنا وعطف البيان يشبه كثيرا النعت، إلا أننا يمكن أن نفرق بينهما. أن النعت يكون دائما مشتقا أو مؤولا بالمشتق، وأما عطف البيان فهو دائما جامد. وقلنا كما أن النعت يكون نكرة ومعرفة فكذلك أصل البيان يكون معرفة ونكرة على الصحيح. ونقول ومنع بعض النحويين وقوعه نكرة والصواب أنه واقع. والدليل الدليل من ماء صديق شجرة ذكر هنا مثل آخر نرى إن شاء الله في المسألة. نذكر قاعدة ثم نستثني من هذه القاعدة والمسألة هي الاستثناء. القاعدة تقول كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدلا إلا في مسألتين. كل ما جاز مثلا أقسم بالله أبو حفص عمر فهمتم؟ تقول عمر بدل بيان أو بدل قاعدة هذه كل شيء كان يمكن إعرابه وعطف بيان يجوز لك أن تعربه بدل دائما إلا في مسألتين تدخل المسألتين. المسألة الأولى أن يكون التابع قبل مفردا معرفة معربا والمتبوع منادى. مثل قال ابن مالك إلا في نحو يا غلام يعمر يعمر اسم مثل محمد فقلت يا غلام محمدا ليس هناك إشكال. يا حرف نداء غلام منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة يا عمورة عطف بيان منصوب نعيد الإعراب يا حرف نداء غلام منادى مبني على الضم في محل نصب يا عمراء عطف بيان مرفوع منصوب إذا أين التابع وأين المتبوع؟ التابع يعمر والمتبوع غلام. طيب هل التابع يوافق المتبوع في الإعراب ولا يوافقه؟ لا يوافقه لأن يا عمراء تابع للفظ أو للمحل؟ للمحل لأن اللفظ رفع. إذن نقول عطف بيان منصوب تابع للمحل. لماذا؟ لأن اللفظ مرفوع واختلف عنه في التعريف. واضح؟ نعم. شوف أين التابع؟ غلام يعمر يعمر. طيب أن يكون التابع مفردا هذا مفرد معرفة ولا نكرة؟ معرفة. معرب أو مبني؟ معرب منصوب الأول مبني نتكلم عن الثاني معرب والمتبوع أي المتبوع؟ غلام منادى. لماذا هذا هو الآن سؤال الموضوع لماذا لا يمكن إعراب يا عمر بدل هذا هو السؤال فهم السؤال؟ لماذا؟ لأنك سبقت لنا قاعدة أن كل ما جاز إعرابه عطف بيان يصح إعرابه بدلا لماذا لا يجوز إعرابه هنا؟ لأنه بدلا فهمنا هذا؟ نعم. الآن سوف نشرح. سوف أتي الآن، سوف ننتقل إلى البدل ثم نرجع. ما هذا؟ هذا أخوك زيد. هذا اسم إشارة مبتدا. أخوك خبر وهو مضاف كان مضاف إليه. زيد بدل. هذا تابع لهذا. ما هي ربدا؟ خبر. تابع قول لأنها مهمة. ما الذي رفع الخبر؟ مبتدا. مبتدا. نعم. أين العامل إذن؟ العامل معنوي المبتدا. العامل هو هذا. هذا. نعم. أنا أريد هذا عامل في هذا. هذا مرفوع. ما الذي رفعه؟ مبتدا. هذا مبتدا لأنه. طيب. القاعدة هذه نحتاجها إذا نحتاج المسألة الثانية. القاعدة تقول البدل على نية تكرار العامل. هذه قاعدة. البدل على نية تكرار العامل سوف أشرحها. هذا عمل في هذا. زيد بدل. كان العامل. هذا زيد. هذا زيد. صحيح؟ صحيح. صحيح. إذا ما هي القاعدة؟ البدل على نية تكرار. شوف انتبهوا. قرأت الكتاب. والكتاب فيه 100 صفحة. قرأت الكتاب. ماذا تفهمون؟ قرأته كله. قرأت الكتاب نصفه 50 صفحة. سوف يأتي إن شاء الله. لماذا يسمى البدل بدلا؟ لأنك تفهم شيئا وأنا أبدل فهمك. عندما أقول أنا هذا لا تكسبونه. سوف يأتي. قرأت الكتاب. ماذا تفهمون؟ أنا قرأته كله ولكنني بدلت فهمكم وقلت قرأت الكتاب نصفه. أين البدل؟ نصفه. أين العامل؟ قرأته. أدخلها على نصفه. قرأت نصف الكتاب. صحيح؟ صحيح. إذن البدل على نية تكرار العامل. فهمنا هذا؟ هذه القاعدة إذا كان يمكن تطبيقها هنا فيجوز إعرابه بدلا، وإذا كان لا يمكن عطبيه. لا يمكن. نشوف ما الذي عمل في غلام. يا أداة النداء. هل يجوز هذه الياء أن تعمل هنا؟ لا. لا. لماذا لا يجوز؟ معرفة. يا لا تدخل على المعرفة. لا تدخلش. يا سهلة جدا. أنت كل ماذا قلت؟ نعم هو لو أنني أدخلت يا هنا لكان مضموم ومنصوب. يكون مضموم. كان مضموما. يجب أن أقول يا عمورو. يا عمورو. لكن لما كانت منصوبة منع منع من إعرابه بدلا. لماذا؟ لأن البدل على نية تكرار العامل. وهنا لا يصح نية تكرار العامل. لماذا لا يصح؟ لأنه منصوب. متى يكون؟ قلت يا غلام يا عمر. هنا يصح. يصح. نعم يصح. لماذا؟ لأن البدل على نية تكرار العامل كانك تقول يا عمر. لكن هنا يتعذر. لأنه منصوب. هذه مسألة سهلة وصعبة. سهلة جدا. سهلة جدا. نريد القاعدة تقول كل ما جاز إعرابه عطف بيان يصح إعرابه بدلا إلا في مسألتين. هذه المسألة الأولى لماذا امتنع إعرابه بدلا هنا؟ لأن البدل على نية تكرار العامل، ونية تكرار العامل متعذرة هنا. لماذا متعذرة؟ لأنه منصوب. لأننا لو دخلنا عليه يا فإنه سيكون مبنيا وبالتالي لا يجوز. بخلاف لو قلنا يا غلام يا عمر. ايوه هذا يجوز. يجوز ان يعرف بدل. لماذا؟ لاننا لو دخلنا يا فسوف نقول يا عمر. شو صار؟ يا ايها يا تدخل على يا شيخ اترك يا ايها. اتفقت معي اذا خليك الان في هنا لا تفكر المنازعه تعين منه وراجع فقط شرع شرع فقط يا عمورة منصوب ام مرفوع منصوب لو ادخلت عليه هي يجب ان يكون مبني على الضم لماذا لانه علم علم لكن لو وجدته منصوبا لو انك نويت دخول يا عليه لاخطات لانك لو نويت دخول يا عليه لكان مرفوع لانه مبني اذا ما السبب الذي جعل هذا لا يعرب بدلا لانه نصبه نعم لانه لو كان مرفوعا اي مبنيا على الضم لا نجاز نجاز اذا سوف يكون على نيه تكرار العامل ولو كررنا العامل لصح لانه مصروف لانه لا لانه مضمون سألوا لنا واضحة؟ شكرا أنا من أفضل تكسبوا هذه لأن في الكتاب يعني ذكر معناها وأطال فهمت؟ دخل وخرج وجاء وكذا لكن خلاصته هي هذه نضيف شيء آخر هنا والمتبوع منادا والمتبوع أن يكون التابع مفردا مع الفصل معربا أخرس معربا أن يقول شخص لماذا لا نقول منصوبا؟ لأنه لما قال معربا زين نصب أول نصب أول يجب النصب يجب النصب لأنه كان مبنيا لكان مضموما كنت أضيف هنا منصوب لكن ما دام أنه معرب إذا هذا يدل على أنه منصوب لأنه لو كان غير معرب لكان مضموما نعيد والآخر مرة لا يكفي يكفي؟ يكفي؟ طيب إن شاء الله إلى المسألة الثانية المسألة الثانية لأن العلة واحدة لا تختلف عن هذه تقمد هنا والمنادى نكرة ولا والمتبوع منادى والمتبوع منادى فقط منادى كيف ما كان نعم نعم سبحان الله يشبه شوية تقول مضاف إليه هو مضاف إليه الآن سبب القرآن يا غلام ويا عمورة مثل تقول مثل يا عبد الله لا هو يا غلام هذا ليس اسم له هو ما اسمه يا عمور يا لا هو اسمه يا عمور هو اسمه يا عمور ليس يا غلام يا عمور لو كان يا غلام يا عمور مثل يا عبد الله لكان منصوبا انتبهوا الآن سوف أنادي على شخص يا غلام وعندي غلمان كثيرون فلا بد من تمييزه بماذا يميز باسمه فانا قلت يا غلام يا عمر اخليها يا غلام محمد يكون احسن يا غلام محمدا نعم جميل صلى الله عليه وسلم سوف ان شاء الله الى المساله الثانيه لا تنسوا هذه وليس فقط هنا هذه قاعدة مطردة في البدل كله وهو البدل على التكرار العامل شوفونا مسألة أخرى أن يكون التابع خاليا من أل أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل وقد أضيفت إليه صفة بأل والمتبوع ب والمتبوع بأن وقد هذا اشرحه بمثال كتبت ماذا؟ يلا نكتب أنا مثال أنا أنا الضارب الرجل زيد تبعوا سنراجع بكم إلى الإضافة. أين التابع؟ زيد. هذا تابع. هذا يسمى تابعا. هذا تابع. أن يكون التابع زيد. أن يكون تابع زيد خاليا من أن. فيه أن؟ لا فيه أن. والمتبوع أين هو؟ رجل. هذا متبوع. زيد. بأن. فيه أن. نعم. وقد أضيفت إليه صفة. هذه صفة. هذه صفة. أضيفت إلى الرجل بأن. لا نريد أن نفهم القاعدة، نريد أن نفهم المثال. هذا نطبقه على هذا. أن يكون التابع وهو زيد مجرد المثال. والمتبوع وهو الرجل مقرونا بأن. وقد أضيفت إليه صفة. بأن. شوف. في الإضافة يجب حذف شيئين من المضاف أو ثلاثة، خليها ثلاثة يعني. مضاف إليه. يجب حذف ثلاث أشياء من المضاف، ثلاثة. وهي التنبيه. لا تقول غلام زيد، تقول كتاب الطالب، تقول كتاب الطالب، تقول كتاب الطالب. زيد. وآل. آل. شوف تحذف كم شيء يحذف من المضاف؟ ثلاثة. اثنان في آخره وهما التنوين ونون الإعراب. نون الإعراب. وواحدة من أوله وهي ألف. نعيد. يجب حذف من المضاف يجب حذف ثلاثة أشياء من المضاف من آخره التنوين ونون الإعراب. ونون التي تلي علامة الإعراب. عفوا. والنون التي تلي علامة الإعراب. مسلمون بحال مسلمون. والأول ألف لام. الألف لام. والألف لام. ومن أوله. إذن يجب حذف ثلاثة أشياء من المضاف، ليس مضاف لي، من المضاف. زي إيوة. تنوين. شيئان من آخره وهما التنوين والنون التي تلي علامة الإعراب وواحد من أوله وهو الألف واللام. شوف المثال. الآن نقرأ. الآن رجعنا إلى الإضافة. لماذا؟ لأن على شرح ما في الإضافة يمكن أن نشرح هذه القاعدة. مثلا هذا كتاب. هذا نكرة. مضاف غير مضاف. غير مضاف. غير مضاف. لكن لا ندري أي كتاب. هذا كتاب الفقه. ماذا أفعل؟ أحذف التنوين. أحذفها. نعم. هؤلاء مسلمون. لا ندري. ثم نقول هؤلاء مسلمون بل جيكا. ماذا حدثنا؟ النون بإعراب. مسلمون خبر. والخبر يكون مرفوعا. لماذا مرفوع به؟ بالواو. لأنه جمع مذكر. أين علامة الإعراب؟ الواو. فالنون جاءت بعد. النون التي تلي علامة الإعراب. لذلك قلنا هذان طالبان. هذان طالبان. ثم نبين نقول هذان طالبا العلم. طالبا خبر مرفوع بالألف. فالنون جاءت بعد علامة الإعراب. بعد علامة الإعراب. السؤال هنا لماذا نحذف التنوين؟ واضح؟ ولماذا نحذف النون؟ علامة النون لماذا؟ قالوا إن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. كالكلمة الواحدة. واضح؟ نعم. والتنوين يدل على نهاية الكلمة، فلا يمكن أن تأتي بالتنوين هنا، لأن التنوين يدل على نهاية الكلمة، ونهاية الكلمة في الحقيقة هو فهمنا هذا؟ هل التنوين يكون في وسط الكلمة؟ لا. والجواب لا. إذا كان الأمر كذلك وكان المضاف والمضاف إليه كل كلمة واحدة فلا يمكن أن نترك التنوين في المضاف لأنه يخالف هذه القاعدة وهو المضاف والمضاف إليه كل كلمة واحدة. وهذا واضح؟ كيف نفعل بينهم؟ انتبه. مسلم طالب تلو الصبورة ثاني هذا اجمع هذا مسلمون هذه الواو واو الإعراب هي الضمة الأولى الواو النائبة عن الضمة والنون هي الضمة الثانية إذن ما العلة التي قلناها هنا نقولها هنا ما دام أن النون هي عوض عن التنوين والتنوين يكون لا يكون في المضاف لا يكون لا مشيء الذي يحدث من أوله ألف ولا لماذا؟ لأن الشيء كتاب نكرة معرفة نكرة كتاب الفقه معرفة فإذا جئت أيضا بأن فقد اجتمع معرفتان على معرف واحد ماذا لا يجوز؟ نحن فقط لازلنا في الإضافة الآن إذا نبين ما الأشياء التي تحدث لأجل الإضافة؟ ثلاثة وهي تنوين والنون بعد آخر الكلمة والألف واللام لماذا يحدث النون والتنوين؟ لأنهما يدلان على نهاية الكلمة والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة ولماذا يحدث أن؟ لأن الاسم يفيد التعريف بإضافته فإذا تركنا أن فقد اجتمع معرفان ثاني على ماذا لا يجوز فهمنا هذا؟ الآن نرجع إلى هذه القاعدة ما زلنا نحتاج لإضافة بس نوصل الماضي ها؟ إضافة ما شاء الله ما شاء الله لا لا نعم ما شاء الله كل زمان السنة الماضية كيف لا لا السنة الماضية نعم السنة الماضية السنة الماضية السنة الماضية طيب سؤال لم ننتبه حذف التنوين لأجل الإضافة لم يستثنى منه شيء بمعنى يجب حذف التنوين دائما نفس الشيء في النون يجب حذفه دائما لكن هل يجوز أن يبقى في المضاف ال؟ كالجعد الشعر. أيوة هو هذا الشيء. يجوز؟ يجوز. يجوز بشرط ما هو شرط؟ مثنى. أن تكون في الثاني. نعم. يجوز. شو يقول؟ يجوز في المضاف أن تبقى فيه ال. خلوها بشرطين. الشرط الأول أن يكون صفة المضاف صفة. والثاني أن تكون موجودة في المضاف إليه. يقول الآن تمهيد الموضوع. ما الشيء الذي يحذف من أول المضاف؟ تنوين. من أول المضاف. الآن. ألف ولا. ألف ولا. هل يجوز أن نجمع بين الإضافة وأل في المضاف؟ يجوز بشرطين. ما هو الشرطان؟ أن يكون المضاف صفة وأن توجد ألف الثاني مضاف إليه نعطي مثال قال تعالى والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة أصلها والمقيمين ماذا فعلنا؟ حذفنا النون طيب أين المضاف؟ أين المضاف؟ المقيم هذا مضاف وهذا مضاف إليه عندنا قاعدة تقول أن أل يجب حذفها من المضاف لكنها موجودة لماذا جازت؟ لأن هناك شرطين متوفرين وهما حذف الصفة الصفة موجود في الثاني أقام يقيم مقيم مقام هذا اسم الفاعل وثانيا أنها موجودة في الثاني يقول هذا نركز عليها لأن سوف نبني عليها الاستثناء الثاني الأصل أن المضاف لا يجوز أن يقترن بألف واللام وإذا اقترن المضاف بأل فلا يجوز إلا بشرطين. ما هو الشرطان؟ الأول أن يكون من؟ المضاف صفة. والثاني أن يكون المضاف إليه مقرون بأن. لا يجوز أن تقول هنا والمقيم صلاة، لا يجوز، يجب أن تكون حتى في نعم نعم نعم تذكرت الآن؟ الآن نأتي إلى هذا الاستثناء. نوالي ماذا؟ أنا مبتدأ، الضارب خبر وهو مضاف والرجل مضاف إليه، هل الشرطان متوفران؟ نشوف، الضارب وصف؟ نعم وصف، اسم فاعل. هل الثاني فيه أن؟ نعم. إذن فهو مثل هذا، جائز؟ جائز. جائز، ممتاز. هذا عطف بيان. أين العامل هنا؟ العامل في هذا، العامل في المتبوع الضارب. ضارب. ماذا عمل فيه؟ الجار. عمل فيه الإضافة وهو الجار. انتبه القاعدة. زد. البدل على نية تكرار العامل. فكأن الذي عمل هنا هو الذي يعمل هنا. واضح؟ طيب احذف هذا. قل. أنا الضارب زيد. أنا الضارب زيد. لا يجوز. لماذا؟ ضارب زيدا. الف لام. نقول انا لماذا؟ لان البدل على نية تكرار العامل، ولو كررنا العامل هنا لا يجوز. لماذا؟ لان المضاف اليه ليس فيه الف واللام، وقلنا اذا كان المضاف فيه الف يجب ان تكون موجودا هنا. ثم ينتقل الى يكون مفعول به، نقول ان الضارب زيدا. لا لا تقول زيدي. ما يرى الله. لا لا لا، لو حذفنا الرجل مثلا كتبنا في الجملة أن الضارب زيد، هاي زيد انت لا يجوز تقول زيد. نعم يكون فعل به. إذا الحمد لله ظهرنا الإضافة واستخرجنا هناك بعض الأشياء تساعدنا ونعيد. الآن سوف نعيد في الثاني ثم نحصل الموضوع ثم نصل. القاعدة الثانية أو الاستثناء الثاني. الآن موضوعنا ما هو؟ كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدلا إلا في مسألتين. نحن في المسألة الثانية. ما هي المسألة الثانية؟ أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل وقد أضيفت إليه صفة بأل. لماذا يمتلئ إعرابه بدلا هنا؟ لأن خالي من أل بدل على نية تكرار العامل، ولو كررنا العامل وقعنا في المحظور. ما هو المحظور؟ لأنه ما فيه أل. أن المضاف المضاف فيه أل، والمضاف إليه مجرد رد من أل، وهذا ممنوع. لا يجوز خلاف القاعدة. فهمنا هذا؟ نعم. إذن هذا هو السؤال يا شيخ. أحسن الله إليك. سهلة وصعبة. سهلة. ولكن لابد من إخواننا. ولكن لو لاحظتم أن الاستثناء الأول والثاني مبني على القاعدة. لو فهمنا القاعدة جيدا سوف يسهل علينا الأول والثاني. نعيدها ثم ننتقل إلى مرة آخر. القاعدة تقول كل ما جاز إعرابه عطف بيان يجوز إعرابه بدلا إلا في مسألتين. المسألة الأولى أن يكون التابع مفردا معرفة منصوبا والمتبوع مبدلا، فلا يجوز إعراب هذا بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل، ولو كررنا العامل لتعذر ذلك لأنه منصوب. والثاني أن يكون التابع مجردا من أل والمتبوع مقرونا بأل وقد أضيفت إليه صفة فيها أل. لماذا امتنع إعرابه بدلا هنا؟ لأن البدل على نية تكرار العامل، ولو كررنا العامل لأضيف ما فيه أل إلى الموجة مجرد من أل، وهذا لا يجوز. وإليكم السلام. كنا ندخل قبل الضارب، كنا نقول الضاربان، هل يجوز أن ندخل الألف واللام على الضاربان؟ تقول نحن إذن طب نحن يجوز تقول نحن الضاربة الرجل زيد ولكن نضع الفعل على زيد المثنى أنت لو ذكرت الرجل فالشرطان متوفران هذا صفة وهذا بئر أنت خلطت الأوراق بنفسك لا أنا فقط في المثنى والجمع الله لما تذكر أنه يجوز في المثنى والجمع تقول الضارب في الجمع يجوز طبعا تدخل الألف واللام على زيد الضاربة والضاربو في الجمع في المفرد لا شيخ مصطفى لو أنك أدخلت أن هنا ارتفع الإشكال أصلا ما في إشكال أصلا فهمت؟ يقول هذا مضاف وهذا مضاف إليه ما في إشكال أين الإشكال؟ لو ترك المثال هكذا لكن لا يمكن دخول على زيد ما هو؟ زيد زيد لا تقبل على إذا ذكرته أيوه وينكر في حالة الثانية والجمع زيد معنى متركب ولكن إن شاء الله لا إيش أشرب أنا الذي فهمت منك هل يجوز الجمع هذا بالتثنية هذا جائز ما في مشكلة لا في ما في مشكلة أبدا كيف نقول نحن الضاربة ونحن الضارب لكن لا تقول نحن الضارب زيد لا يجوز لا يجوز أبدا ولن تجدها لكن تقول نحن الضاربة الرجل نحن الضارب الرجل نعم شرطان متوفران لكن لو قدست الرجل لا يجوز لا يجوز لماذا؟ شوف يا أخوان نمر القاسم والقاسم الرفيع ووصل أل من المضارف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعل الشعر ووصل أل بذي المضارف لو الثاني الأول مغتفر مثلا متى إن وصلت بالثاني كالجعل الشعر لا بد أن تكون موجودة في الثاني وقلنا شرط آخر يفهم من المثال وهو أن يكون المضارف وصل وفقط سجد سمعت بالنسبة لنا علامية تكرار العامل إذن هنا لا يجوز أن نقول مثلا أنا الضارب الزيدي رجلا يعني لا يمكن أنا الضارب الزيدي لا يجوز لا بد أن يكون بعد الضارب يكون فيه أل يجب لا يجب يكون فيه أل لو كان مجرد أنه لا يجوز دائما لماذا؟ لأن عندنا قاعدة ما هي قاعدة؟ حتى تكون أل في المضاف لا بد من شرطين ما هما صفة أن يكون المضاف صفة والثاني مع رب ألف نعم سأعطيكم سؤال هذا جوابه أشرنا إليه قبل قليل واضح أشرنا إليه اجمع الرجل أو خلينا اجمع كتاب كتب جاء أو قرأت كتاباً جائز؟ جائز قرأت قرأت الكتاب جائز أردت أن أضيف الكتاب إلى الفقه كتاب الفقه ليس صفة ليس صفة كتاب الفقه ممتاز ماذا أفعل؟ يجب حذف أل وإن كانت في الثاني الفقه موجودة ممتاز لأنه ليس صفاته نعم أنا قرأت رأيت الضارب الرجل لا يجوز قرأت كتاب الفقه الجملة مثل رأيت الضارب الرجل والفرق بينهما أن كتاب لا يجوز لا الألف واللام فيها والضارب يجوز لأنه مشتق طيب بينوا لي لماذا العلة الكتاب غير مشتق جامد الشيخ مصطفى العلة تعرف السبب يعني العرب ما تكلموا هكذا فهمت تكلموا لأن هناك شيء خفي ما شيء مخفي الضارب صفة لا في الكتاب هو جامد غير مشتق ومن الشروط أن يكون مشتقا وثم بعد ذلك الشيخ ما اسمك الحسين شوف حسين ما تفضلت به صحيح 100% لكن هذا حكم بين علة الحكم أنت تقول الخمر حرام الآن تؤكد بحرمة الخمر لكن لماذا حرمت؟ فهمت شيء؟ لا يتكرر لا نقول رأيت الفقه لا يحل محل الكتاب الحكم يا شيخ قرأت كتاب الفقه لا يجوز رأيت الظالم الرجل يجوز لماذا؟ لماذا هنا لا يجوز بأل وهنا لا يجوز بأل؟ لماذا؟ هذيك أشخاص وهذيك يعني الرجل وشخص حتى نظر لهذا الشخص مضاف مضاف إليه كلمة مضاف لهذا الشخص يتبع مضاف المضاف يتبع المضاف طالب الشمس شو يخون تبع جيدة قرأتم في أول الألفية مع شيخ عبد الهادي أن الموصول قسمان موصول مشترك وموصول خاص موصول خاص هي الذي التي اللذان اللتان الذين والأولى والأولى والتي واللائي ما هي الموصول المشتركة؟ هي أل زيد من ما أي أل ذا وذو في الضارب إذ الموصولة هذه كأل موصولة أل أل فهمتم؟ أنا الذي تعملوا جيدا تعرفوا الصفة؟ كيف؟ الصفة تعرفوا الصفة؟ نعم أل لو دخلت على الصفة لا تؤثر في تعريفها شوفوا انتبهوا رجل نكرة معرفة نكرة عرفه الرجل الرجل طالب نكرة نكرة عرفه الطالب تابعه الطالب تعريفه ليس مثل تعريف الرجل أبدا يقولون الوصف وإن اقترنت به أن إلا أن رائحة النكرة تبقى ملازمة له فهمنا؟ نعم مثال قال عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم زيد هديا بالغ الكعبة هديا بالغ الكعبة هديا نكرة معرفة نكرة نكرة بالغ الكعبة نكرة معرفة معرفة معرفة لأنه مضاف مضاف وهذا نعطي هذا هذا نعت لهذا ونأتي سؤال كيف يكون المنعوت نكرة والنعت معرفة نحن قرأنا أن النعت يتبع المنعوت قالوا لأن بالغة صفة أو غير صفة صفة قالوا ورغم إضافتها إلا أن رائحة النكرة تبقى ملازمة لها فهنا صحيح أن هذا مقرون بأل لكن رائحة النكرة لا تزال موجودة هنا هذا هو الذي أجاز له أن يكون مقرونا بأل كذلك الحال يكون نكرة معرفة يكون نكرة دائما الحال نكرة دائما قال عز وجل ثانية عطفي ثانية عطفي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية عطفه ثانية هنا حال مع أن ثانية مضاف وعطفه مضاف إليه نكرة معرفة معرفة, معرفة. إذن وقوعه وقوع الحال معرفة يدل على أنه رغم إضافته إلا أن صفة النكرة تبقى ملازمة له أما انتبهوا أما إذا كان الاسم خالصا اسم خالص هذا لا يجوز مثل كتاب لا تقول قرأت الكتاب الفقهي لماذا؟ لأن اسم. هذه معرفة خالصة لماذا هذه الجائزة؟ لأنها معرفة غير خالصة لماذا؟ فيه رائحة نكرة ما الدليل؟ وقوعها نعتا للنكرة وقوعها حالا والحال دائما نكرة هذا يدل على أنها ما زالت على نكرتها يعني لا نكرتها بأل إلا أنها لم تترفع عن عن النكرة نكرة. إذا المشتقات كلها ما زالت فيها رائحة نعم آه نعم وكيف نشمها كيف يعني الإنسان ليس على مفرقه أنا أتيت بأدلة مثلا هديا بالغ الكعبة أنا لم أقول لك إن رغم أنها معرفة إلا أنها فيها رائحة نكرة كلا هناك أدلة هديا بالغ الكعبة بالغ نعت لطيف النعت هديا نكرة بالغ معرفة هذا لا يجوز إذن تقدم القرآن هذا القرآن فهمت؟ إذن هذا يدل على أنها وإن أضيفت إلا أنها لم تفارق نكرتها ذلك ثانية فيه فهمت؟ وهذا خلال لا أستاذ فقط إذا سمحت على الإزعاج أنا المقصود هنا كنت أريد أن أقول أنا هل يمكن أن نقول لأن التكرار هنا ممنوع ولكن هل يمكن أن نقول أنا ضارب زيد الرجل هل يمكن أن قد يتكرر يجوز عادي أنا ضارب زيد لا يجوز يمكن أن تقولي أنا ضارب زيدا الرجل يمكن أنا أقول لماذا؟ لأن الرجل هي مضاف إليه للضارب وقرأته في المضاف والمضاف إليه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بشيء ليس أجنبي نعم قلت ماذا؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده لا ليس وعده مخلف وعده ورسله قلت ماذا عن هذا؟ قلت قرأته ماذا؟ المضاف والمضاف إليه كشيء الواحد لا يفصل بينهما لكن لو كان شيء ليس أجنبي يفصل كذلك في صوت الأنعام وكذلك زينا لكثير المشركين قتلوا أولادهم شركائهم قتل شركائهم ماذا بينهما؟ أولادهم لماذا جاز؟ لأن أولادهم يفعل به لقتل فهمتم؟ إذن هي أجنبي لغير أجنبي مثل ذكرت قد يدخل في هذا وما في غير هذا لا لو قلت أنا الضارب زين هنا إخوان شو المثال؟ هذا يجب أن يكون زيد له علاقة بالضارب حتى يجوز. لو قلت أنا الضارب زيد الرجل نقول ما إعراب زيد؟ صحيح. ما إعراب أنا الضارب زيد الرجل ما إعراب زيد؟ لو قلت بأن زيد عطف بيان لا يجوز لماذا؟ لأنك فصلت لأن هذا نفسها حتى تتضح لكم انا الضارب زيد الرجل لو عندنا هذا عطف بيان لا يجوز هذا الاسلوب لانني فصلت بين المضاف والمضاف اليه بشيء اجنبي لا يجوز لكن لو اننا قلنا لا هذا مضاف وهذا مضاف إليه لا يجوز أيضا لماذا؟ لأنه لا يتبع المشتقات تعمل في لأنه ليس فيه أز لا يجوز نعم. إذن متى يجوز هذا؟ يعني الفصل بين مضاف ومضاف إليه يجوز بشرط أن يكون هذا معمول لهذا نعم كيف معمول لهذا؟ من الضارب هنا؟ أنا من المضروب؟ زيد لا الرجل فزيد هنا لا علاقة له يعني يجب أن يكون إما فاعل وإما مفعول به فما دام أنه أجنبي لا يجوز تلويثه لا يجوز وهذه أشياء خاصة مع شيخ هذه يعني في اسم إذا فات اسم فاعل كذا لا تقصد ماذا؟ أنا لما أقول أحد هو المضاف إليه سهل لكن تعمقه في هذه المواضيع وهذا المشكله احنا لما مرينا هي هذه العيله ما كانش موجوده وعلاش هذا هو اللي في النحو هذا هو المهم سبحان الله انا بدات اكتب كتابا اكتب فيه العلل لماذا هكذا ولماذا هكذا وصلت فيه الى انا واخواتها وتوقفت منذ 2012 لا اله الا الله لا عرفت الله اتمنى ان شاء الله انني اؤمن في المستقبل ان شاء الله يعني كل قاعده من بدات من الالفيه من الاول كل قاعدة في الألفية من أول إلا أستخلص لها العلة لماذا هذا ولماذا هكذا ووجدت أن مسألة بسيطة جدا للغاية هي طريقا أمر معقد لماذا يقولون إذا عرف السبب ما طلب عاجل تقول قاصحة هذه صعبة لكن لما تقول لماذا تظهر العلة تقول له الخبر خارج تقول صعبة هذه تقول لها لأنه خبر يعني كلما ذكرت العلة إلا أول شيء أن الإنسان يقتنع وفي نفس الوقت أنه يستسيغ هذا الحكم ويقتنع به إن شاء الله ما فيش كتب هكذا في العلة ديال النحو لا ليش وخاصة إذا كان الاختلاف لا حتى اختلاف يعني أي عالم من علماء النحو لا يختلف إلا لعلة. لعلة. ويقنعك بالعلة. نعم. لعلة. أم يقول والله أنا في بالي جدي هكذا. لا لا يمكن هذا هو المشكل. وتقريبا جل لهم هكذا أشياء. كوش اللي كيقريوا هكذا يقول لك هكذا كاين عند العرب. يقول لك هكذا عند العرب. يعني أنا أشجع الطالب أنه يبحث عن العلة. وأشجع الطالب أنه يطالب المدرس بالعلة. لماذا؟ لأن أولا في فائدة للطالب وللمدرس. الطالب يقتنع اقتناع كامل. أما تأتي عندي تقول لي كيف يكون فاعل؟ مرفوع. لماذا مرفوع؟ مرفوع. سوف تأتي إن شاء الله مسألة هنا. نحن سأل آخر. قال هكذا. قال أنها كذا. قال كذا. قال أنها كذا. يعني كلما ذكره علة إلا هذه العلة كانت السبب في طرح سؤال آخر. فالأخير قاله هكذا خلقها الله. ونقول لكم تعرفون هذا الرجل ابن هشام يتصيد أخطاء ابن مالك ويترقبه لا ورأى منه زلة يأتي إليها ويفصلها وكذا وكذا إلى من ذلك. فابن مالك ذكر أن الفعل المضارع قد توجد فيه همزة وصل مثل التجلى فالآن هذا الشيخ وقف على ذلك قال ولم يخلق الله فعلا مضارعا فيه همزة وصل يعني مما نظر قوي جدا قال ولم يخلق الله عز وجل الفعل المضارع في همزة وصل التحدي تحدي سكنا مقبلات نحتاج إلى أن نبحث عنه الله لا يخلقه فنقول عصافة في بأنه أني سلالة غفلة نعم نعم فهي نشر لا خطير خطير ما مرس كيش في حاجة يعني ما شاء الله عليك تمنى يقول شوف هو جاء متأخرا مصري نعم هو جاء متأخرا ما معنى متأخرا بمعنى أن الكتب نحو قع قعدت وكذا إلى غير ذلك فربما هو رحمه الله وجد أن البساط مفروش والورود وكذا وإلى غير ذلك يعني الأكل جاهز دخل وأكل قد يكون هكذا لكن من زمن ابن مالك رحمه الله كان بالجمعة سرينة وكذا يا أخي كونك أنت تقوم بنظم قواعد في النحو على هذا الشكل وعلى هذا الجمال يعني الأمر ليس إشكالي صعبة جدا صعبة ما شاء الله رحمة الله يعني ذلك القصة يعني ابن مالك كان يكتب الألفية هو كتب الألفية هي في الغالب يقول هذه قاعدة دائما حينما يقول المؤلف مثلا في أول المقدمة يقول أما بعد فهذا شرح مبسط أو فهذا كذا إلى من ذلك فهذا إذا كان الكتاب قد وضع وضع الكتاب قبل المقدمة يكون إشارة إلى الكتاب وإذا كان وضع المقدمة الأولى فهي إشارة إلى ما في ذهني الذي سوف يكتبه فهمتم؟ فالظاهر أن ابن مالك رحمه الله كتب الألفية قبل كتابة المقدمة فقال فائقة ألفية ابن المواطن ابن المواطن رحمه الله كان عنده الألفية قال فائقة هذا كان أول شطر الشطر الأول قال فائقة ألفية ابن المواطن ونام بالليل فرأى ابن المواطن وكان مات رآه في المنام قال هل تريد إكمال البيت؟ قال نعم قال والحي قد يغلب ألف بيت أنت تظهر عضلاتك لأنني أنا ميت والحي قد يغلب ألف بيت فلما استيقظ استيقظ فزعا فهمت؟ فأصلع قال فائقة أفز قال وهو شكرا وهو وهو بسبق إذا تفضيلة مستوجبون شوف مستوجبون ثنائي الجميع يعني يجب علي أن نثني عليه ثناء الجميع ثم دعا له قال الله يقضي بهبات وفرة لوله في درجات الأخيرة يعني إنسان هكذا ينكر جميل طبعا ما شاء الله قل لذا يا أخوان أنا أعيب على الأشخاص الذين إذا وجد شيئا في كتاب كذا أقام الدنيا وأقعدها وكذا أضع إيمان أنك تتأذى فهمت ومن نحن ناس هل هذا مات مسلما أو كافرا لا تستطيع أن تقول ما تكافرا لا تستطيع والرحمة جائزة باتفاق لجميع المسلمين وإن كان عاصيا وإن كان فاسقا وإن كان لا يستفيق من شرقة. يلا دعاء ورحمة. هم يقول أنا ليس قرأت كذا، أنا سمعت بعض الشيوخ السب علنا. من هو السبب؟ والله التلاميذ. التلاميذ عندما يطرحون سؤال يطرحونه في شكل أن المعنية بالأمرين لا يصلح لشيء، شيخ شخص فاسد يعني كأنه كان مثلا سودا في هذه الحياة، كان خلق الله عبث وكذا قال أوه يا شيخ وعلا لماذا يا شيخ؟ يعني أنا أذكر أن أحد إخوتي درس هنا ومن أول طلاب من أول طلاب اللي درسونا في المعهد يقول جاء الشيخ سوديس هنا، فكان بعض أحد إخوتي كان صوفيا ولا زال أنا أعرفه إلى حد الساعة، فأحد إخوتي اشتكى به الشيخ سوديس، قال الشيخ هذا الطالب يقع معنا هو صوفي وكذا وكذا، ناداه هو كذا، فكان هذا الطالب ذكي، فقال يا شيخ أنت إمام الحرم وخطيب الحرم وقارئ مشهور ومعروف وكذا إلى غير ذلك، ومع ذلك أسمع نميمته حركت، قال الشيخ لا تقول أي شيء، هذه نميمة واعترف بها، فحاول يحاول لا فلا تراه من يشيخ، كان بإمكانك أن تقول لهذا الأخ اتقنه، ولو كان مقصوده النصيحة لنصحني أولا، وكان يجب عليك أن تقول له هل نصحته؟ فحينها تعلم كذا وكذا وكذا وكذا. ثم قال يا شيخ أنا أعطيك أنا تحكمت عليه، أنا اختبرني الآن، شوف هل عقيدة صوفية أو غير صوفية؟ قال والله قال أحد وقال فبدأ الشيخ يريد أن يعترف بخطائه، وهذا الطالب ما ترك له فرصة. قل لا أخطأت يا شيخ، كان بإمكانك أن تقول كذا كذا. وهذه نصيحة ودي نصيحة وكذا، شوف ليش ساكت. لماذا تفعل؟ قبل أن توبخ، قبل أن تلتقط، قبل أن تكذا كذا كذا. يا أخي شوف مثلا بعض الإخوة يعيب على أبي حنيفة رحمه الله، وبعضهم لا يعدهم من فوقها. أخي لماذا يا أخي؟ قال لأنه أصحاب الرأي. طيب أبو حنيفة يا شيخ عاصر الفلاسفة، كانوا ملحدون، لو جاءوا بآية قرآنية لما صدقوا أصلا كفار، فبالتالي أنه استخدامه للعقل كان منطقي أو غير منطقي؟ منطقي. كان منطقي. لو قلت له قال الله كذا وكذا يا أخي أنا غير نسب مسلم يا شيخ، أنا نسب مسلم كيف أنت؟ خلي يعني إنسان يحتاط. هذا الذي أرسله لي الشيخ، نتكلم مع الشيوخ مثلا في الخطبة ديالهم إذا يحققون، مش وإنما همهم إصدار أحكام جزاف. نعم نعم. مش مثل السيد خط مسينا زين يعني تفسير خط تبدي وتعطلين نعم نعم أنا يقول هذا الكلام على الشيخ أنس بن جبل أذني نعم يقول تعرف الشيخ السيد خط يا الله كتاب اسمه معنا في الطريق نعم عشان شو قال والله قال هذا أحسن اسم له معاني في التفسير ليس معنا في التفسير استغفر الله حدث حادثة يعني يقول أظن 2011 شخص كان عنده علاقة ليس جيدة مع زوجته، وأنا أعرف الزوج وأعرف الأخ، فهذا الأخ يعني تأثر بكلامه كذا وإلى غير ذلك، فاتهم شخص آخر من أسرته أن زوجة هذا قامت بوضع السحر لهذه وكذا إلى غير ذلك، لكن تبين الأخير أن كله كذب. هذا الأخ ذهب إلى الشيخ، قال الشيخ إن زوجتي كانت تقرأ القرآن جيد وهناك زوجة قامت بعمل السحر وكذا كذا كذا كذا كذا كذا، فما كان من الشيخ إلا أن ألقى خطوة حول السحر وبدأ بهذه المقدمة، قال قبل أيام جاءني شخص يشتكي كذا كذا وكان كذا والآن زوجته مريضة فتتقي إلى هذه المرأة ودخل إلى مبرر سحر، جاء زوج المعنية بالأمر قال يا شيخ إن المقصودة هي زوجتي ونحن نشهد الله على أننا لم نقل بأي شيء تجاه هذه المرأة، هذا كله حقد وحسد ورجل عنده مع أهله وكذا إلى غير ذلك، المهم فالشيخ شعر بشيء ما من الحرج، مرت أيام فاكتشف الشيخ ونفسه أن هذه المرأة كذابة 100% بل كذبت حتى على الشيخ. يا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الإنسان ماذا يفعل؟ جاءكم فاسق من نبأ فتثبتوا، هذا أول شيء. ثم ثانيا يا أخي كيف أنك تلقي موضوعا وتذكر سبب إلقاء الخطبة هذا هو السبب؟ لا يجب، ولكن مع الأسف إخواني يتعاونون في هذا الأمر، وهذا شيخ. لو كان أحد الإخوة عادي استعمل هذا الأمر وكذا لا في مشكلة، لكن كونك شيخ ونستمع إليك والمقام، يعني ماذا يقول العلماء؟ يقول يجب أن يبتعد المنبر عن الخلافات، لو كان خلافات فقهية أو خلافات عائلية وكذا، هذا لم يفعل ذلك. هذا منبر جعل ليؤدي غرضا واحدا وهو الدعوة، فليقتصر الأمر على الدعوة فقط، وإلا أنك فهمت تأتي أحد الشيوخ هنا، يعني جاء شخص، هذا الشيخ ذهب إلى الحج، كانت هناك مسألة معروف الشيخ أنه يخالف هذه المسألة، فجاء هذا الذي ناب عنه فذكر هذه المسألة فوق المنبر وذكر بأنها تجوز. الشيخ عمر رجع من الحج وصله الخبر، فقام بأربع خطط كلها للرد على الشيخ. أربع خطط. أنا لو شئت لجئتكم الخامسة والسادسة، لكن رفقا به تقول كان بالإمكان أنه ينادي على هذا الشخص ويناقشه مناقشة علمية، فإن اتفق ورجع إلى ما قاله الشيخ الحمد لله، وإلا لكم دينك ولي دين، لك رأيك ولي رأي، خلاص ما دام مسألة خلافية وكل مجتهد له يعني دليله الخاص، لا حاجة إلى ذكر هذه الأمور كذا. لهذا يعني كان الإنسان يصفي حساباته فوق المنبر، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لم يفعله أبدا إلا ما كان فيه تشريعا للأمة ما كما ما بال أخواته. وإلا في غالب خطب النبي كان موعده وقرأت آيات وكذا ويزيد صلاة. المشكلة حتى هذا الفكر الإدخالي هو اللي تقريبا هو اللي مسيطر بالزبع الشباب هنا. شو نقول شيخ حسين شيء آخر شو بيقول؟ تعلمون علم اليقين أن هناك تحول غريب تعملها. حتى الناس أنفسهم استغربوا من هذا التحول. إذا أين الذين هنا كانوا ينادون وكذا وكذا؟ حتى بعض الإخوان والله بعض الإخوان تقول له كذا كذا، يقول لك ماذا قال الشيخ فلان في السعودية؟ يا أخي نقول لك كذا، لا يعني حتى يعني قولك غير مقبول إلا إذا صدق عليه الشيخ فلان. وأنا لا أنقص من قيمة الشيخ ابن عثيمين، والله أحبه كثيرا وأقرأ كتبه كثيرا وأنقل عنه كثيرا، لأن الرجل كان عالما، كذلك ابن باز وكذلك ابن ألوان رحمة الله على الجميع، لكن أقول لماذا الإنسان يحجر أفكار الناس؟ لماذا ما قاله الشيخ فهو كذا؟ لماذا الآن كل الآن علماء صغير الكبر كلهم تراجعوا حوله من إلى في الأول كان يقول هل يجوز الشيخ المرأة تقول تصير؟ لا يجوز، هذا منكر وهذه بدعة وهذا كذا، والمرأة ربما تخربت سيارتها محتاجة إلى فسوف تكلم أجنبي وتكلم كذا وكذا وكذا. أنا درست في السعودية 95% سائق ووراءه زوجة الكفيل في خلوة في خلوة 100% تقود المرأة بنفسها أو هذه الخلوة تقود المرأة. هناك فساد ظني محتمل. ما هو الفساد؟ أن المرأة تعرف ما قد يكون هذا ظني، أما هذا محقق مولود محقق. وهؤلاء الشيوخ رغم ذلك الآن ماذا قالوا؟ قالوا بحثنا في الموضوع فلم نجد دليلا يحرم على المرأة السياقة. الله أكبر، أنا مش أعرف قلت تقول كذا، لكن هذا تحول، ما هذا غريب؟ فلماذا يقول؟ أنا أقول ذكر حتى يعلم الإنسان يعني أن لا بد أن يراعي كل شيء ظروف الناس البلد. أنا أحكي قصة دائما، كنا أحد أنا أحد إخوتي فوق، وكان في الصيف، وصرت غالبا تكون الإدارة فارغة حتى من الموظفين، كنت أنا وأحد الإخوة جالسين، فجاءت بنت شابة، يعني لا أصف لكم تبرجها، متدرجة لدرجة عالية، فجاءت قال كذا كذا كذا، فطرحت سؤال يا أخوان، يعني سؤالها كان متوقع، مثلا أنا زريت أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا مثل هذا الأمر، يعني هذا هو السؤال. لكن يا أخوان لما خرجت الله يعني غريب تقول ماذا تسأل؟ تقول الآن الحصة كان ما زال الوقت، يعني عندما كان يؤذن في الساعة الفجر كان يؤذن في الثانية، ولا شاف 1:35 ولا شاف يعني بينهم 20 دقيقة. تقول والله أنا الآن أنا أصوم الاثنين والخميس، والآن رأيت بأن العشاء وكذا وكذا، متى أتصحر كيف أتصحر كيف كذا. يا سبحان الله والله سبحان الله. أخي لا تعتقد شخصا، لا تعتقد شخصا أبدا. فهمتوا؟ ما يدريك واه. شيخ العريف يقول كنا في طائرة فجاء حضرة الصلاة، حضرة الصلاة قال كنا أنا وش يعني هو شيخه قال شيخه صديق قال خلاص نصل الصلاة حتى ننزل من الطائرة والحمد لله في الرياض وصلي وكذا إلى غير ذلك. قال فجاءت امرأة فذهبت لأن في طائرة سعودية عندهم في المؤخرة مسجد، في كل طائرة عندهم مسجد صغير، مسجد صغير كل مترين هكذا على مترين، المهم هناك موجود وتجد هناك سهم إلى مكة يعني أن تجار قبلة. أنا ركبت في طائرة سعودية. المهم الأخت هذه قامت والسعودية عندهم كل امرأة لا تلبس النقاب وكذا فهي فاسقة، المهم على كل حال هناك أوساط أخرى. الأخت صلت ما شاء الله، فلما جاءت فالسلام عليكم الشيخ عليكي قال أنا حضرت الصلاة إذا وصلي يا سبحان الله الشيخ الصخرة. قال قلت للأخ الذي معي قال والله لو رأيتها فليا تقول هذه فاسقة شفت لهم بيونا عاصم قول يا شيخ مصطفى. قال لي ما أحوجنا أن نتعلم هذه الأمور، لا نحكم على شخص أنا لا الإنسان يحتار يحتار، لكن أنا سمعت بأذني يقول معاني في التكفير نسيت قلت هو سمعته بإذن يسب الشيخ القرضاوي علنا والله علنا وما يقدرلوش ما يقدرلوش هناك كتب، هناك كتاب اسمه كتب حذر منها العلماء نعم هذا الكتاب نعم كتب القرضاوي كلها وكتب الشيخون كلها تابع يسوء أسئلة قبل هذه الوقت الله يبارك سؤال أول عامل عصر البيان عرض عطف البيان مع ذكر الفرق بينه وبين النعت، مع ذكر الفرق بينه وبين النعت. من المعلوم سؤال ثاني، من المعلوم أن عطف البيان يكون معرفة، فهل يجوز وقوعه نكرة؟ بين مع التمثيل، بين مع التمثيل. هل يجوز إعراب عطف البيان بدلا دائما؟ هل يجوز إعراب عطف البيان بدلا دائما؟ فصل في ذلك. أذكر ضابط المسألة الأولى التي لا يجوز إعراب عطف البيان بدلا مع التوضيح بالمثال. نفس السؤال إلا أنك تقول المسألة الثانية أضغط طابطة المسألة الثانية مع توضيح مع توضيح بالمثال. السؤال الذي بعد هذا نفس السؤال إلا تقول أضغط طابطة المسألة الثانية بين علة المسألتين معا. بين علة المسألتين علة المسألتين معا مع توضيح ذلك بمثال. ما هي العلة يقول فوق تكرار أبدا على نية تكرار العمل. هي العلة كما وضحنا نسوق إن شاء الله بقعد دقائق نسوق إن شاء الله عرف النصاب نبدأ بعرف النصاب عرف النصاب سهل سهل جدا Thank you. بعض الطلبة الشيخ باش تسجد باش أخد اللعب الجاي إن شاء الله تدرسهم إيش ها نختاروا المكان إن شاء الله أنا شيخ حسين أنا ما عندي إشكال أبدا لكن أنا أقول دائما أي أخ طلب مني شيء أقول له لا بد أن يعني يكون صفة قبل يعني قبل بداية شهر 8 أو 9 هذا هو اللي بغينا نديره بينما الأخ يوسف وبعض الأخوات ولا الشيخ معاوية كل شيء المهم الإخوان اقترحناه وكان عود في المستوى المستوى الثاني الثالث عود شيء إخوان حاولوا أنا أقول لكم حاولوا أن تذهبوا إلى شيخ عبدادي وأنا أقول دائما يحاول قدر المستطاع أن يجد أو أن يكون هناك ارتباط بين الطلاب المتخرجين وبين المركز بمعنى تجعل لهم في الأسبوع حصة تاس حصة ويكون هناك تخصص مثلا هذه القصه مخصصه للجهه ثم مخصصه للاصول ثم مخصصه لكذا وكذا الى غير ذلك تعرفون شيخ عبد الله؟ نعم ما شاء الله شيخ درسوا عليه درسوا عليه سبيل سنه ثالثه وفي كبير حسين ودرس الكتب السته كلها في في الروضه وهو سبيل شيخ الباني رحمه الله ويناقشه في بعض الحين محدث كبير في المدينه لا زال على قيد الحياه ومع انا عندما كنت هناك كان عمره فوق التسعين ما شاء الله وتلميذ شيخ ابن باز رحمه الله هذا الرجل كان هناك شخص اسمه محمود قدح أصله ماليزي فهمتم؟ درسني الفرق والمذاهب لما أخذ الدكتوراه أخذ كتابه وذهب وجلس أمام الشيخ العباد قال الآن سوف نطلب العلم لله سبحان الله قال لما سوف نطلب العلم لأجل الشهادة فحصل على الشهادة قال آمين الآن سوف نطلب العلم لله جلس أمام الشيخ ولازمه أنا أقول مثلاً هي الدراسة ليست نهاية المطاف يقول تخرجتم الحمد لله سفدتم وكذا لكن يبقى الإنسان على تواصل وإلا إذا بقيت سنة وسنتين وكذا سوف تذهب هذه المعلومات سوف تذهب أكيد 100% يبقى الإنسان على تواصل في أخت مصرية كانت هناك مصرية سابقة اسمها حنان طالبت الشيخ بقوة بقوة على أن تبقى هناك يعني همجة توصل بين الإضاءة بين المعهد وبين كذا ولكن سبحان الله يعني تعرف الشيخ عبد لم يأخذ الأمور بجدية و لم يأخذ أي شيء صراحة أنا أقول ألحوا على الشيخ يجعلكم ولو ساعة في الأسبوع ولو ساعة ونص تدرسون فيها مادة يكون على تواصل تكون على تواصل مع المدرس مع الإدارة وكذا ويكون لك مثلا تخصص مادة فيها تخصص هذا ما طلبت فيه الأسبوع ما شاء الله بالأمس وبالأمس نعم جيد وبصراحة جيد ولكن لك تخرج المركز ربما يكون أفضل خارج المركز مثلا عندنا الرابطة هنا هذا في رابطة والرابطة ديالها لأن أنا عرفت ما بزاف ديال الإخوان الشيخ محمد الناصيري يقدر يعطي لنا الحياة أنتم ماذا تفعلون يا شيخ؟ نعم اجمعوا أسماءكم وذهبوا إلى الشيخ محمد سجاني شيخ محمد سجاني إخوان يلبي رغبة الطلاب العلم والأئمة بشكل غريب اذهبوا إليه لطلب المكتوب أو شخص منكم يقول يا شيخ نحن دخلنا من المعهد وكذا نريد أن يبقى تواصلنا مع العلمي ومع العلماء وكذا هل تخصصون أنا متأكد أنه سوف يوافق على الطلب وحينها المكان وجدته ولكن نحن نحن نريدك أنت ليس مشكلة أنا ما أنا ما مشكلة كلما ابتعدتم عن المسجد كان أفضل لأن المسجد سوف يأتي إليك أمي ماذا تفعلون ولماذا سوف أغلق الآن وهذا ممنوع وهذا حرام وهذا كذا هناك أمورات فهمتم؟ جزاكم الله الشيخ يعطيكم المكان وربما يجد لكم حتى من يقوم بالتدريس هو شيخ خلص مثلا ربما شيخ حسن فهمتم؟ يعني في الأجل يا أخوان أقول سنوات سنوات الماضية طلاب طلبوا دائما شيخ عبد الله عبد الله كان دائما يقول أبشروا لكن أبشر أبشر شيخ عبد الله بعد 10 سنوات استحياء لا استحياء هي أبشر شيخ عبد الله أبشر تجربة. لا أستطيع. فقط إذا سمحت واحد سؤال فقهي هل صلاة الركبان في السفر هل هي جائزة؟ إذا كانت نافلة. هذا ما سمعت يعني. لا نافلة. لما إذا كانت فرض قالوا بأنها تعاد يعني. لا يجوز صلاة النافلة جالسا لأن الراكب سوف يفتقد الوقوف. والوقوف شرط وقوموا لله قانتين يا صحابة قال كنا نصلي جلوسا حتى جاءت وقوموا لله قانتين واتفق العلماء على أن إلا إذا تعذر الأمر كيف تعذر الأمر؟ فقال الإنسان مسافر في طائرته والطائرة هذه مثلا فيها غير المسلمين أو حتى فيها المسلمين، لو أن هناك شخص قام وأراد أن يصلي قالوا صافي خلاص صافي يصلي أجل يفجر، وكان يعتقد أن البلد الذي سوف يسافر إليه يصله بعد خروج الوقت، فحينها ماذا يفعل؟ يصلي، هذه جائزة للضرورة. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يوقف السيارة أو القطار، ليس قطار، سيارة أو الحافلة تتوقف بين الفينة والأخرى إلى ذلك، خصوصا لو كان عنده حرية في السياقة هو يتوقف ماذا شاء، فهذا لا يجوز أبدا لا له ولا لأهله، إنما يوقف سبحان الله أولا دمين الأرحام لا يتوقف، ترد أن يقول لا يتوقف، لو أنه تعب ليس وقف، يعني لماذا نحن ضيق الأمر في الجانب؟ كذلك بعض يقول جانب المسافرون يهتمون بأخذ الأحجار معهم لتيمون، يعتقدون أن مجرد السفر يبيح لهم التيمون، ولأجل هذا طيب يا أخي يعني الماء الموجود في فرنسا وإسبانيا أفضل حتى من بيتي والله أفضل ساخين كما تريده هذا تلعب صراحة، حتى إن النظام الذي كان هناك الذين يشرعون خلي هل يوجد في مذهبكم يا المالكية يعني قول يجيز التيمم منه الماء؟ لا لماذا؟ قال نكون فوق فوق، قال فيتيمم أحد الإخوة أمامي، مع أنه حتى السلم الكهربائي موجود يتوضأ، قال هذا أكيد حدثني أحد الإخوة كان عند بصره اسمه حمزة، قال ذهب إلى مسكين فلسطين وذهب إلى الأردن في هذا الصيف الصيف الماضي، جاء إلى يبقى صفاء أخذ الأسرتي وكذا ورجل غني صراحة غني ما شاء الله، يعني استأجر وأخذ كل الأثاث معه إلى الأردن، يقول العنصريون هنا لو أرادوا أن يأخذ الدروس عن العنصرية فليذهبوا للأردن، هناك العنصرية في الأردن نعم عنصرية بمعنى الكلمة، قد تصور مرتين أن الشرطة أخذتني للتحقيق وتعمدوا أن يؤخروني عن موعد الطائرة وأقلعت الطائرة، في الأخير قالوا لم نجد لك شيء يوثق سمعتك آسف، التذكرة اشتري التذكرة لنفسك، مرتين وقعت يقول أنا سافرت في يعني سافرت يوم 29 سبتمبر ديسمبر 2017 يعني هذا السنة كانت يوم الجمعة، ذهبت إلى هنا جاءت شرطية قالت لي اتبعني، تبعتها جاء شرطي قال قلت له عندي الطائرة في كذا، قال أنا أعرف ولن أخذك عن الطائرة، قال عفوا نحن اسمك ربما ما اسمه مشكلة، المهم جاءوا إلي وقال جاءت شرطية أخرى قال سوف أذهب معك إلى الطائرة لأضمن أنك ركبت في الطائرة، فلما ذهبنا إلى الطائرة تأخرت 40 دقيقة، قال خلاص يا أخي هناك أخروه عمدا أما الرشاوي وكذا قال في المطار يأكلون تزرع كذا وتسخون هنا فبقي هناك يعني أظن شهر أو شهر ونصف ثم رجع يجي والله يعني يرغبون عرف أن الجو ليس جو معيشي أنا أقول إنما أذهب بأسرتي أنا إلى المغرب إنما يلتقوا أبنائي أبناء أخي وأختي وكذا وكذا، فرق كبير جدا لا في الألفاظ ولا في الخطاب ولا في المعاملة وكذا، وكأنهم يعيشون في بلد همجي يعني كل يلاحظ الفرق، مثلا من لو أراد شيئا أن يأخذ شيئا يستأذن، أما ابن أختي وكذا ما في لا استئذان ولا حياء ولا شيء يأخذ أنا من الشارع البيئة المدرسة والمدرسة تفضل مستحيل أنك تعيش هناك فهمت المرة أنت إذا استحيت المغرب فهي أختي لنا يعني الإخوة الآن هو من يترجمون من المترجمين الفطر لأنه هو في المغرب يريد أن يستقر في المغرب فأنا سوف حينما أنا سألت على قناة في المغرب الآن ليصل على الأمور أنا سوف أرجع لصعب شو بس أعمل أدرس القضية من جميع جوانبها قبل تذهب لأنني ما علمت أن شخصا ذهب واستراح وبقي هنا ما علمت شخصا أبدا كل من ذهب إلى هنا يعني تمر عليه شهر شهرين ثلاثة أربعة كل يوم يقول لعل الشهر القادم يكون أحسن منها لكن دائما وليس في تصاعد فأنت أخذ يرجع دخل عدد كبير جدا ثم خرجوا تشعر بالتعاون هو شيخ معروف المغرب لا أحد يدري اسمه. قال أبي يقول الشباب عليكم بالهجرة. يوم صافي جدًا. بريء. طبعا من يعيش في بلد الإسلام يسمع الأذان والله والاحترام للوالدين وكذا والأذان وكذا لا شك أن هذا أفضل وهذا كذا كذا كذا كذا لكن يا أخي الفساد ربما يكون أغلب أغلب يعني المفسد أغلب أكثر من كثير من المصلحة نزل أطفال يسعى شوية دراسة لا شو أخي شو يعني ليعلم الإنسان علم اليقين أن من يدرس في المغرب ويتابع دراسته واحد اثنين إما أبناء الأغنياء الكبار وإما أبناء السياسيين فقط فقط نعم أما إنسان عادي مستحيل أنه يسأل عندي أخي أصغر أخ اسمه عبد الله مجتهد يا أخوان لدرجة يعني لا تتصور معروف في اجتهاده الآن في الجامعة وصل إلى مرتبة وأوقفه لم يتبين قال نتائج أعطوني نتائج قال ما أعطوك نتائج يعرفون أنه ليس ذهب يعني فهمت فوق عن مسكين في نفسه وكذا وكذا هو لا يتكلم أصلا يعني هو لا يدفع حتى عن نفسه يرضى وأنا أعلم نقول له نقول أنا أجبت طيب نذهب للإدارة ذهب قال كلفت يعني لا حول ولا قوة جدر تحدد جدرانا لا من حقي أن أرى النتيجة ولو خلف ذلك مالا نفس عليا كان عندنا نظام لو أن هناك شخص شك في نتيجته يدفع 1000 ريال ما يساوي 220 يورو فهمتم؟ يدفعها فإن كان صادقا في ادعائه ردت إليه وصحح درجته وإن كان كاذبا صحبت منه حقي هناك مدرسة أمريكية في طنجة في المغرب على الطالب أن يدفع كل شهرين 500 يورو متابعة ولا تدفعها بالتقسيط تدفع 6000 يورو بما في ذلك شهرين عطلة لماذا؟ قالوا ربما ابنك لا ينجح في الامتحان فيحتاج إلى أن يقوم بدورة استدراكية حتى وإن نجح من 6000 يورو أين الغريب في الأمر؟ الغريب في الأمر أنه لائحة انتظار طويلة جدا بمعنى أن المقبلين على هذا جدا جدا لائحة يقول لها انتظار طويلة من هؤلاء؟ أغنياء استغفر الله تعليم زين اه يا اسبانيا 6000 يورو في سنة وتدفعوا مرة واحدة ما في تقسيط والإجراء تنتظر لا ما قبل ما من لا يقبل في الانتظار عندما ينادى على اسمك تسعى مباشرة. أنا أقول لك الانتظار هذا يدل على ماذا؟ الطبقة شوف هنا طبقة إما هنا درجة بالتدرج فقراء فوق الفقراء متوسطون كذا أغنياء في البلاد العربية ما في في إما فوق وإما تحت ما في طبقة ما يمتص وهذا لا تأتي سلبي على المجتمع. أنا أعرف شخصا يعني وكان في عمري وكان أغنياء جدا أبوه رحمه الله كان رجلا نزيها وكان يتاج عنده تجارة كبيرة ما شاء الله. مات أبوه جاء أبناؤه فدخلوا في مسألة المخدرات ومرة من المرات جاءت الشرطة إلى بيته فسحب مسدسا على الشرطة قال لهم واحد من اثنين إما أن أتفق هنا على مبلغ مالي تأخذونه وتنصرفوا وإما أن لا يخرج أحد يعني حي من هذه الغرفة. فالشرطة قالت مرحبا لك تتفق يقول تصوروا كم كانت تتفق أنا أعرف جعفر أنا أعرف شخصيا يعني صديق طفولة كم تتصورون كم هذا المبلغ الذي اتفقوا عليه؟ يكون واحد كم صور الشمس كم صور؟ اذكر مثلا حياته واحد في الوقت يعني 50 مليون 200,000 اورو هكذا مثال كثيره حياته بالمغربية مليار و 600 مليون يعني ما يعادل مليون اورو 500,000 اورو مليون هذه رشوة قدمت إليهم حتى يصرفوا. يعني عندما تسمع مثل هذا أين وصل هؤلاء؟ أين وصل؟ هذا إذا كان رشوة تقدم هذا مبلغ يبي. أحد الإخوتي هو سبحان الله بعد إخواني يرسل لك في واتساب مثل شيء يعني ممل وأنا أكره هذا. أحد الإخوتي لا يرسل لك إلا شيء يضحكك أو شيء فيه فائدة. فأرسل لي قال لي هذه صورة قهوة إيطالية قهوة مغربية في 50 يورو لا قهوة فرنسية في 50 يورو رشوة قال لي هذه قهوة مغربية كنت قهوة مغربية اللي يقولوا في شيء قهوة رشوة بسم الله وصلنا الآن إلى عطف النسخ لا حول ولا قوة إلا بالله. المشكلة مع الدارس مثلا بالنسبة للمكيين مثلا المحجبات من المدارس مشكلة كبيرة. ويا يوسف صارت تغسل منها. نحن الآن مساجد داخل مساجد مسجد كبير مسجد كذا كذا كذا كذا كذا يا أخي لماذا لازم نفكرون في مدارس بديلة؟ لماذا؟ وماذا من الجهاد؟ بل إن لم يكن من المشاريع الواجبة الواجبة على المسلمين القيام بها. يعني حنا مساجد الآن ماذا قبل المساجد؟ التلميذ يدرس في المسجد اللغة العربية عندما يصل إلى سن لا يستطيع أباه إلزامه بالحضور لا يحضر. ثم التلميذ يدرس السنة الخامسة يدخل المسجد 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 يعني نوعا ما أن الرقانة نوعا ما تقل كم هذه؟ 8 سنوات قلوا يا شيخ قلوا أعطيني جملة ليس حوار أو إنشاء أو كذا قلوا أعطيني جملة مفيدة لا يمتعد لماذا؟ ما تعلم ولأجل أصبح الذهاب للأولاد إلى المسجدين لم يصبح أنه له مقصود أو مقصد إنما هو عادة جرت العادة هذا وهذا وأنا وهذا يدخل يأخذ ابنه إلى المسجد أما أن يتعلم شيئا مستحيل. كنا هما الآن غادي قال كبير تبقوا قضية المدارس البديلة القانون الجديد طيب عفوا الله ستعمل إلي تفضل شيخ قلت لك ستعمل إلي سبورا قال لك لا أنا لا مش أستاذ الآخر قلنا أنه هو أنا عنده حظ ولا يعرف من درس يعني فقط وجدت هذا الصوره دائما انا لا اغضب منه ولا كذا يعني احيانا يقول شيء والله لا أضمنه. يجب على الإنسان أن يعامله على حسب فكره وعقله. ماذا تفعل؟ إنه هو قال على سبيل البسط. نعم على سبيل البسط. سبيل جد يا أخوان. والله يقول الله لا أحمل عليه أي شيء. لا يفضلك هو. يسمح لي لو كان شيء يتعلق بالدين وكذا إنسان يبينه وأنا ألتقي به وهو يعلم أنني أحترمه كثيرا. كثير جدا أحسن عليه وأسألوا عن أحوالي أحيانا نتحدث وكذا عادي يعني. كان تسمعنا مدرس لا أذكر اسمه كان يقول لي لا نسلم عليه و... الله أكبر كما كنت أقول الأخوة السنة الماضية احمد الله لكم صلى الله عليه وسلم كما تعلم الأمر يعني المهم الآن سوف نبدأ بالعطف بعطف النصر لو سمعتم كلمة عطف النصر شكون واحد من تركيا من تركيا عطف بيان عطف نسق لو سمعتم كلمة عطف النسق عطف النسق يكون بالحروف حروف مثلا جاء زيد وعمر أنا أثبت حكم المجيء لزيد وأثبته أيضا لعمر الذي نسق الذي نسق هذا الحكم هو الواو الواو لأجل هذا يسمى عطف نسق عطف نسق طبعا عطف نسق من التوابع وإذا كان من التوابع أين التابع وأين المتبوع التابع كل ما جاء بعد حرف العطف تابع مثلا ما يحرم العطف الواو والفاء وثم كذا كل كلمة جاء بعدها تسمى تابع, تابع. والمتبوع هو هذا هو المعطوف نعم. هذا تسميه تابعا او معطوفا وهذا يسمى متبوع, متبوع او معطوف عليه علي. معطوف عليه هذا هو وكونه تابعا لان هذا يجب ان يكون مثل هذا في الاعراب مثله في الاعراب يعني لو كان جاء زيد وعمر رايت زيدا وعمران مررت بزيد وعمرين الى غير ذلك اذن عطف النسق يكون دائما بالحروف لا يحرم العطف قالوا اولا الواو الواو قالوا وهي لمطلق الجمع بمعنى لا تفيد لا ترتيبا ولا تعقيبا ولا تراخيا لا تفهم مثلا لو قلت أنا جاء زيد وعمر فالواو تفيد أنهما اشتركا في المجيء هذا مثال قد يكون زيد جاء أولا ثم عمر جاء ثانيا أو العكس قد يكون عمر جاء أولا ثم جاء زيد ثانيا قد يكون جاء معا قد يكون جاء هذا وبعد فترة طويلة جاء هذا قد يكون العكس إلى غير ذلك لأننا قالوا لا تفيد ترتيب ولا تعقيب ترتيب ولا تعقيب جاءوا بدليل أحيانا تفيد المعية معية أحيانا تفيد الترتيب أحيانا تفيد لا تفيد الترتيب مثلا مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها تفيد الترتيب؟ نعم نعم تفيد الترتيب لماذا؟ إخراج لأن حدث الأول تفاعل في بداية قبل الزلزال أخرجت الأرض أثقالها يوم الحساب وبينهما فرق طويل طيب وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا قالوا من؟ الكفار نموت ونحيا لا تفهم أن كلمة نحيا يعني نحيا بعد الموت وما أصلا يكفرون في يوم القيامة إذن أيهما الأول الحياة وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فنحيا مقدمة ومؤخرة في اللغة مؤخرة مؤخرة في المعنى مقدمة أصل الكلام نحيا ونموت ولا تفهم أن نحيا يعني حياة البرزخ لأنهم يكفرون أصلا بذلك إذا هل تفيد؟ لا تفيد الترتيب وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل تفيد المعية على شيء مرة واحدة هذا يدل على أن الواو لا تفيد الترتيب أحيانا تأتي بكلام مرتب وأحيانا بكلام معكوس وأحيانا تفيد المعية المهم قالوا هي تقديم مطلق لا في الجامعة. ولأجل هذا ذكروا دليلا قالوا لما نزل قوله تعالى إن الصفا والمروة الصفا والمروة العطف هنا جاء بالواو فلأن الصحابة رضي الله عنهم عرب خلص وكانوا يعلمون أن الواو لا تفيد الترتيب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لماذا نبدأ لماذا نعم يلا عطف بالواو وهم يعلمون أن الواو لا تفيد الترتيب قالوا ابدأوا بما بدأ الله به نعم الصفا لو كانت تفيد الترتيب لما سألوا نعم هذا بما يتعلق به بالواو إذا الواو لمطلق الجمع أي لا تفيدنا ترتيب لا ترتيب ولا تحقيق كلوا واشربوا مثلا كلوا واشربوا على لا تفيد ترتيب كلوا واشربوا لا لا قد تفيد ترتيب مثلا لا يكون قلوا يكون طيب الفاء الفاء للترتيب مع التعقيد والتعقيد بمعنى الفورية الفورية لو أن هناك طالبين يدرسان في قسم فقلت دخل زيد فعمر فهناك معنيان المعنى الأول أن زيد هو الذي دخل أولا وبعده دخل عمر وثانيا أن الفترة الزمنية بينهما قليلة إذن ترتيب دخل زيد أولا والتعقيب لم يمر وقت طويل حتى دخل عمر إذن ترتيب مع التعقيب ترتيب مع التعقيب قالوا أيضا هذه الفاء تفيد يؤتى بها أيضا لمعنى آخر وهو السبب شوف يا أخوان شفي فحمد الله شفي إنسان من المرض فحمد الله هو حمد الله حمده لله ما هو سبب شفاء شفاء انتبهوا هل السبب يتقدم ويتأخر يتقدم شوف هو حمد الله بسبب الشفاء الشفاء اذا هو تأخر لا تقدم شفي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجد هذا حكم ما هو سببه السهو وهكذا هذه لا تفيد هذا المعنى الا الا سبب الا تفيد السبب وهذا السبب يكون في عطف الجمله لان سهى فسجد سهى فعل ماضي جمله سهى فعل ماضي فاعل مستتر جمله فعليه فسجد فعل ماضي فاعل مستتر جمله فعليه اذا تعطف الجمل قد تعطف الفاء الجمل هنا مثلا دخل زيد فعمر عطفت مفرد أو جملة؟ مفرد. مفرد. لو قلنا سهى فسجد. جمل. سافر فوصل. جمل. جمل. إذا لو عطفت الجمل قد تفيد السبب. السبب. إذا كان عطف الجمل. ثم قالوا للترتيب مع التراخي. أما التراخي؟ شوف يا أخوان الفرق بين هذا وهذا فرق بين هذا وهذا إذا كان الشيء يعني كيف نعرف الفورية أو التراخي أو التعقيد هذا أمر نسبي مثلا عادة أن مثلا في الدرس الدرس مدته ساعة ونص مثلا عادة أن من دخل وكان بينه وبين زميله دقيقة دقيقتين يسمى هذا ليس تأخيرا لكن لو أنه نصف ساعة يسمى تأخيرا صحيح تقول هنا ثم أو الفاء على حسب الترتيب لكن لو أن هناك إنسان سافر اليوم وإنسان سافر غدا وآخر سافر بعد شهر تقول سافر محمد الذي سافر بعده بيوم فزيد سافر زيد فعمر ثم محمد. نعم انا اقصد ان الترتيب التعقيب نسبي يعني ليس له ضابط محدود فهمتم غالبا ان في السفر يكون مده طويله خلاف الدراسه او غير ذلك فهمت هذا هو المقصود تقول درس الطالب ثم امتحن كان الدراسه تبدا مثلا من يناير مثلا او سبتمبر متى يكون امتحان في اخر السنه لكن ذاكر ثم امتحن مباشره المذاكره هذيك تجي مباشره زعما المذاكره مع الامتحان قريبه وبعيده قريبه تقول ذاكر فامتحن بخلاف درس ثم امتحن ربما الدراسه في اول السنه والامتحان يكون في نهايه السنه فالمقصود ان هذا وهذا امر نسبي الا اننا نتاكد من شيء واحد انه لا بد من الترتيب فلو قلت جاء دخل زيد ثم عمرو يجب ان يكون الداخل اولا هو زيد لماذا لان ثم تفيد هذا المعنى يعني في هذا الامر في المعنى فقط يعني في لا قل لا نسبي قل امر نسبي يختلف الثاء الرابع حتى وهي للغاية والتضامن. هذا السؤال تاع الصباح. السؤال الذي احنا نقولوا وقت توكل عقلها ثم توكل او عقلها وتوكل. مرة. يعني اذا كان مباشرة يعني لو قلت ثم تعقيلها اليوم وتتوكل غدا تكون سرقت. نعم. عقلها وتوكل لو قلت عقلها وتوكل توكلت ثم فعلت السبب الأخر كله فهمت؟ لكن لو كان هناك شخص ربط أولا وقال يا ربي أنا أعتمد إليه تقول عقلها فتوكل أما لو قال ثم شئت تكون فهمت؟ راحت نعم بفضل الله ثم كان في احد من اسرتي حين يكون هناك شخص غريب في الاسره تعرفون هذا نعم يعني تصرفه غريب يعني حتى اقول لكم انه مره من المرات انه اشترى كبشا اسود في للاضحيه فاخبر بانه لا توجد اضحيه به اخبر احد اخبره فهمت فاشترى الصباغه هذا فقط يعني حقيقه يا بدر نصر هذا لا اعرفه المهم يفعل شيئا يضحكون مره من المرات عمته كانت تساله هو ابوه وامه يعني كان سوف ياتيان من المغرب الى هنا هذه عمته اذا هي اخت ابيه قالت له كذا متى ياتي ابوك قال يا عمتي الوالد دفع الفيزا تأشيرة قال إن شاء الله هكذا قال إن شاء الله يعطونه تأشيرة قال لا عمتي لا إن شاء الله أو مؤكد قال لا إن شاء الله قال لا يعني الأمر مؤكد يعني عندما نقول إن شاء الله باب الأدب فقط وإلا معناتها اللي يصير أنا سوف يأخذه سوف يأخذه لم يأخذهم يعني عندما كنا أحد الإخوة حكى القصة قال يعني هناك شخصان كان تكون فحم يستعملوا فيه شوالة هم جمعوا الحطب وأوقدوا النار جاء أحدهم وقال الآخر قالوا إن شاء الله هنا اثنين طن جر طن ديال الفحم قالوا إن شاء الله جرطون ديال الفحم قالوا لا جرطون لا إن شاء الله ترى ماذا يفعلوا في هذا هم يتركون النار توقد ثم يذهبون إلى البيت فيأتون من الغد جاءوا من الغد فوجدوا كل شيء رماد فقال الذي قال بدون إن شاء الله قال إن شاء الله قال إن شاء الله كل شيء رماد لا تنفعوا كلام إن شاء الله قلها قبل قلها أمس ما عندنا شيء مثلا مثل عقلها متوكل لا تنتقل اليوم تقول غدا ان شاء الله توكلت عليك. لا توكل توكل الان ان شاء الله. الان تنتقل للغاية وتضرب. ما معنى التضرج؟ التضرج في الفعل. شوف تقول اجتهدت حتى نجحت. فالغاية ما هي؟ النجاح. حتى تصل الى الغاية هناك تضرج. ما معنى التضرج؟ بمعنى انك تفعل شيئا فشيئا فشيئا حتى تصل الى مقصودك. قل مثال مشهور عندهم. اكلت السمكة حتى رأسها. هنا بعض النحويون يقولون والخطوة يقول هل يجوز وجه آخر؟ شو يقول؟ أكلت السمكة حتى رأسها. لو قلت حتى رأسها فرأسها معطوف على السمكة. فسوف يكون هذا الإنسان أكل حتى الرأس، أكل السمكة مع رأسه. نعم. فهمنا؟ لو قلنا حتى رأسها تقول حتى بمعنى إلى، أي أكلت السمكة إلى رأسها. إلى رأسها. فالرأس مأكل غير مأكل، سوف نبينه بعد ذلك. غير مأكل. ويجب أن تقول رأسها. لو قلت حتى رأسها فحتى حتى الرأس ما حتى رأسها حتى حرف عطف. حتى لو قلت حتى رأسها حتى حرف جر. لو سمعت الشيخ عبد الهادي الحروف الجر حتى. نعم. ويجوز تكون رأسها تكون حتى حرف ابتداء. حرف ابتداء ورأسها مبتدأ وخبر محذوف. حتى رأسها كذلك. إذا في هذه الجملة يجوز كم؟ ثلاثة أوجه. حتى رأسها تكون حتى حرف حرف. نعم. حتى رأسها حتى حرف جر بمعنى إلى. حتى رأسها حتى حرف ابتداء تدخل على المبتدأ ورأسها مبتدأ والخبر محذوف. إذن حتى رأسها حرف عطف. حتى رأسها حرف جر بمعنى إلى. حتى رأسها حتى حرف ابتداء ورأسها مبتدأ والخبر محذوف. لو قلت حتى بمعنى إلى. لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها. الرأس مأكول غير مأكول؟ مأكول. مأكول لأنه معطوف. معطوف على السمكة. نعم. حتى رأسها. هل إلى رأسها أو أكلت حتى الرأس؟ انتبهوا لقاعدة تفيدكم حتى بالفعل. إذا كان ما بعد يقولون عندنا غاية وعندنا مغيرة. الغاية هي إلى والمغية ما بعدها. فهمنا؟ إذا كان جنس الغاية نهاية. إذا كان المغية من جنس الغاية فهو داخل فيها. مثل خلاف علمائيات. هل المرفقين يغسلان او لا يغسلان؟ هل المرفق من جنس اليد؟ نعم. اذا يغسل. ما هي القاعده؟ يقولون المغية اذا كان من جنس الغايه يدخل ولا يدخل في الحكم؟ يدخل. يدخل. فهنا هل الراس من السمكه؟ نعم. الجواب نعم. اذا اكلها. هذا حاجه في الفقه يقول نعم. لو كان المغية ليس من جنس الغاية. عفوا، لو كانت الغاية ليس من جنس المغية. لو كانت الغاية ليست من جنس المغية فالحكم يختلف. الحكم يختلف. ولو كانت الغاية من جنس المغية فالحكم لا يختلف. النحويين قال إن حتى مثل ثم والفاء. ماذا يفيد ذلك؟ الترتيب. قالوا بذلك حتى تفيد الترتيب. قال الشيخ هنا لا للترتيب. بمعنى أن حتى زين. لا تفيد الترتيب. قال الشيخ 243 لا للترتيب اي ان حتى تختلف عن الفاء وثم فالفاء وثم يفيدان الترتيب وحتى لا تفيد الترتيب واو الخامس او أو لها سبعة معاني ذكر هنا بعضها لأن الفرصة ما يكون أحسن لها سبعة معاني أولا التخيير تقول تزوج هند أو أختها لا أو أختها ماذا يفيد هذا؟ تخيير إما هذه وإما هذه نعم أدرس الفقه أو النحو الثاني الإباحة اشرب الماء أو العصير نتبه وفرق بين هذه فرق بين هذه وهذه إذا كان يمكن أن تجمع بينهما فهو إباحة اشرب العصير او الماء يمكن تجمع بينهما؟ نعم نعم اذا هو نعم. اباحه تزوج هند او اختها لا يمكن لا يمكن اذا هذا تخيير فرق بينهما ان التخيير لا يمكن الجمع بينهما بخلاف الاباحه فانه ممكن الشك شخص يقول جاء زيد أو عمرو هو يعلم أن أحدهما جاء لكن وقع له شك من الذي جاء هل هذا أو هذا هذا يسمى شك ولأجل هذا انتبهوا في روايات الحديث كثيرا ما يقول راوي كذا أو كذا كثير جدا مثل مثلا حديث ولوغ القلب إذا ولغ الكلب فينا حديث فليغسله سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب أولاهن أو أخراهن والصواب في الرواية أن وقع شك من الراوي لكن ترى بين يكون الأول والدليل وعفروه الثامنة بالتراب ثم الإنسان متى يستعمل التراب قبل الغسل أو بعد الغسل قبل الغسل لأنه استعمل لو غسل ثم استعمل التراب لم يفعل شيئا هذا هو هذا مستعمل شكل الراوي خير أبي قسم التشكيك توصل الفرق بين هذا وهذا لو أنني أنا رأيت أحد الإخوة دخل فقلت هذا إما زيد وإما عمرو فأقول جاء زيد أو عمرو الشك وقع لي أو بغيري لي يسمى شك لكن أنا أعلم من الذي دخل فأردت أن أختبره فقلت جاء زيد أو عمرو من الذي جاء زيد أم عمرو فهنا بغير نعم يسمى تشكيك يعني أشككه لو كان المتكلم هو الذي عنده الشك يسمى شكا ولو كان المتكلم أراد أن يختبر السامع والمخاطب يسمى تشكيك نعم تشكيك خامس الإضراب الإضراب بمعنى بل إضراب بمعنى بل لو أراد شخص أن يخبر عن شيء ما بأنه فعل شيئا ثم تذكر أنه فعل خلاف هذا الشيء يقول لا أو فعلت هذا الشيء فعلي. فهنا بمعنى بل يسمى إضرار، ويكون الكلام للسابق أو للاحق؟ للاحق. للاحق كما سمعت في معاني في معاني التقسيم. وهذه تأتي في تقسيم الأشياء، تقول الكلمة إما اسم زي أو فعل أو حرف، إما كذا أو كذا، هذا يسمى تقسيم. سابعا أن تكون بمعنى الواو، تكون بمعنى الواو. كما الشيخ عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقولون جاء الخلافة، أتى الخلافة أو كانت له قدرا. ليس هذا شك، جاء الخلافة وكانت له قدرا، ليس بمعنى أو، يعني هناك شك لا، وهذه كلها معاني تذكر في كلمة أو. والحاصل أن أو لها عدة معاني، وهي من حروف ال العرف كانت لها قدرا بمعنى و. ستة أم انتبه أم إما تكون متصلة وإما تكون منقطعة. الفرق بينهما سهل، إذا كان ما بعد أم له علاقة بما قبله ولا يمكن أن يذكر وحده سميت متصلة، ولو كان يمكن ذكرها بدون ذكر سابقها تسمى منقطعة. الهم أم متى تكون متصلة؟ هي التي تأتي بعد همزة التسوية. ما معنى همزة التسوية؟ يعني الأمر سيان، فعلت أو لم تفعل. مثال مثال إن الذين كفروا سواء عليهم زد أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هنا همزة متصلة منقطعة، متصلة جاءت بعد همزة تسوية متصلة. لا يجوز أن تقول لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يمكن. لو كان تذكر الكلام السابق يجب ذكره. إذا هنا أم متصلة لأنها وقعت بعد همزة وصل التسوية. نعم بدأ همزة التسوية. أم إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منقطعة. فإذا جاءت بعد همزة التسوية كانت متصلة. ما معنى كونها متصلة؟ بمعنى أن ما بعدها لا يستقل عن ما قبلها، فلا بد أن يكون متصلا به. متحدا. كيفاش متصلة؟ متصلهم ولا ما ندرسوهم؟ هل يجوز أن أقول لم تنذرهم لا يؤمنون؟ لا يجوز. لا بد أن أقول سواء عليهم، زين؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ لابد يكون كلام صحيح. لابد أن تكون أم بعد همزة التسوية. همزة التسوية يا أخوان، هذه همزة التسوية. همزة التسوية هي همزة الاستفهام، ولكنهم سموها بهمزة التسوية لأن الأمر يكون سياسي، افعل هذا أو لا تفعل هذا. وضابطها همزة التسوية تقع بعد أربعة أشياء. أولا لا أبالي، ثانيا لا أدري، ثالثا بعد كلمة سواء، رابعا ليس شعري. كل همزة جاء بعد واحد من هذه الأربعة نسميها همزة التسوية. وإذا سميت همزة التسوية فأم بعدها تكون متصلة أو منقطعة؟ متصلة. متصلة يا أخوان، ليس معنى منقطعة ليست عاطفة، لا هي عاطفة، لكن يفرق العلماء بين المتصلة والمنفصلة والمنقطعة. ما هي أم المتصلة؟ هي التي تقع بعد همزة التسوية. ما هي همزة التسوية؟ هي التي تقع بعد واحد من هذه الأربعة. تقول أنا لا أبالي حضرت أم لم تحضر؟ أنا لا أدري يا حضرت. لا أدري حضر أم لم يحضر، سواء عليهم أنظرتهم أم لم تنظرهم. تقول لي تشعري أفعلت كذا أم لم تفعل كذا، هذه كلها تسمى أم تسوية، أم متصلة لأنها جاءت بعد همزة التسوية. طيب مثال أم المنقطعة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون ترى، هنا أم بمعنى بل أو هنا بمعنى أم يقولون بمعنى بل، متصلة منقطعة منقطعة، ولأجل هذا جاءت في بداية الآية تقول بل يقولون ترى، يعني هؤلاء لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بل هم يأتون كذا كذا، هذا يسمى أم منقطع. ثم إخواني يقولون أم ماذا تفيد؟ لطالب التعيين. كل سؤال جاء لطلب التعيين لا ينفع معه الجواب بنعم أو لا، لا يجوز بل، لأنه بد أن نعين. مثلا أزيد أم عمرو؟ من الذي حضر؟ أزيد أم عمرو؟ تقول نعم؟ لا. لا لماذا؟ لأن سؤالي أريد التعيين، والتعيين لا يجوز بنعم أو بلا، بل لابد أن تعين الجائب. إذا قل أم لطلب التعيين. نعم. متصلة منقطعة. نعم. لطلب التعيين. لطلب التعيين. أم التسوية ولا التعيين ولا؟ لا. هذه أم مع من معنى أم ما معنى الفاء؟ هذه هذا معناها. ثم تقول أقسامها، أقسامها تقسم إلى قسمين، إما متصلة وإما منقطعة. سوف نبين هذا في الأسئلة إن شاء الله. ماذا بقي عندنا؟ لا. لا. لا يعطف بها، يعطف بها نبي وإثبات. لا في النفي. ها؟ في النفي. لا تقول لما جاء عمرو لا زيد. في؟ نهي. في النفي والإثبات. في الإثبات. في الإثبات. ليس معنى هي لا تفيد النفي. لا. السياق يكون إثبات أو نفي. سياق. سياق. إثبات. بسياق إثبات. إذا يعطف بها في الإثبات. تقول جاء زيد لا عمرو. حضر طالب لا طالبة وهكذا. الله يقول وفاكهة كثيرة زيد لا مقطوعة، لا مقطوعة هي هذه ولا ممنوعة، لنطلب بها في الإثبات. ثاني لكن حتى لا أقسم بهذا البلد مثلا استدراك يطلب بها في النفي في الإثبات في النفي تقول ما جاء زيد لكن عمرو، ولا تقول جاء زيد لكن عمرو، لأنك تريد أن تستدرك، والاستدراك لا بد أن يكون ما بعده يخالف ما قبله. فلو قلت جاء زيد لكن عمرو استدركت بالإثبات على الإثبات، إذا لابد أن تنفي كلاما. شوف ما جاء زيد اليوم قد أظن أن قد تظن أنك حتى عمر لم يأتي، تقول لكن لكن عمر يعني لكن جاء عمر، يعترف بها في الإثبات في النفي. بقي بل، هذه يعترف بها في النفي والإثبات، النفي ذلك في الإثبات. تقول جاءني زيد، فتدرك أنك أخطأت في الإخبار عن الجائي. تقول جاءني زيد بل عمرو، يعني آسف أنا أقصد عمرو. نعم. أو تقول ما جاءني زيد بل عمرو. هذه فقط هي سهلة لكن نريد أن نعرف معانيها فقط. ممكن تفضل تأكيد. لا يكون العطف لكن لابد أن تكون داخل الكلام. عندك هذه عندك لكن ولا وبل هذه يكون ولا بد أن تكون داخل الجملة. نعم. لكن لو بدأت بالجملة لكن أنت تستدرك تستدرك ماذا؟ لا يعني واحد يبحث في الآية ويقول لكن لم يأتي صيغة سؤال. هذه سؤال يقول لك هل أتى فلان؟ أيوة. أم فلان؟ أيوة. قل لا فلا بد أن تذكر كلاما حتى تستدرك على هذا الكلام. كأنك تذكر كلاما خطأ فتستدرك عن هذا الكلام الخطأ. هذا هو المطلوب. مثلا بل لا يشعرون قل لها أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات هل يحسبون كذا بل بل لا يشعرون هذا هو نعم جاءني زيد بن عمرو زيد نكتبوا فقط هذا المثال فقط ذكرتي الاخر الى اذا كان ممكن نكتبوا المثال ما هو قول الله تعالى ايحسبون انهم بل في النفي ايحسبون ان ما نريد لان هنا ليست جميع الامثله اعتمدوا على الكتاب الامثله فقط نعم هذا يكون نعطي امثله ونعطي اسئله عفوا نصر لما سمي عطف النسق بهذا الاسم وبما يتم التنسيق عرف عطف النسق ماذا تفيد الواو؟ اكتب عندنا هذه ماذا تفيد؟ حروف كلها نعم ماذا تفيد الفاء؟ ماذا تفيد ثم حتى تلتحت؟ في سبعة هناك متى يوطف بلا سؤال هنا وهنا وهنا يتغير متى يوطف بلا متى يوطف ب لكن متى يوطف ببل يعني بلا يوطف بها في الإثبات لكن في النفي بل في النفي والإثبات هنا غير السؤال ماذا تفيد الفاء ثم حتى أو أم لما نصل إلى هنا يتغير تتغير في نفس السؤال نعم فلماذا تفيد لا بدك نبل السؤال هنا ماذا تفيد أم تقول لطلب التعيين هنا بعدها تقول أقسامها هنا تقول أقسامها تنقسم إلى قسمين إيوا متصلة ومنقطعة ما هي المتصلة خلينا نسي يكون أحسن ماذا تفيد الواو ماذا تفيد الفاء ماذا تفيد ثم ماذا تفيد حتى ماذا تفيد أو تفيد أو واحدة هذه المعاني ماذا تفيد أم لطلب سعيد طيب بعد هذا بعد رقم ستة أذكر أقسام أم سؤال بعد هذا ما ضابط أم المتصلة نفس السؤال ما ضابط أم المنقطعة سؤال أخير، متى يعطف بلا ولكن وبل؟ متى يعطف بلا ولكن وبل؟ متى يعطف بلا ولكن وبل؟ سوقف؟ نعم. تعرفون؟ تعرف قصة الصحابي؟ الصحابة قبل نزول التحريم والخمر، صلى بالصحابة الفجر وصلى ركعات عديدة جدا، 4 أو 5 ركعات، وكان سكران وكان التحريم وقال أزيدكم. ونزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار. وفي رواية أخرى أنها الصحابة رضي الله عنهم صلى بقول يا الكافر وقال قل يا الكافر اعبد الله تعبدون ما اعبد. هذا هو المشكلة. يعني هناك خلاف في سبب نزول الآية. إذا نتوقف إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل على باب عقد النسق، وبعده ندخل إلى باب العشر ولعله باب بعده. يعني صلى بهم سكران فقال كلهم أزيدكم الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. تعقيب على تعال متوكل هذا في لأن ينظر ضرب واحد مرة في مجلس دين دخل المسجد كان يعني متعب لما دخل بدأ الصلاة فتح الإمام بصورة بقرة ثم صورة قال لي بدي الآن سيركع الآن سيركع لم يركع بعدين لما سلم قالوا ما اسمحوا لي إخوة لقد صليت لكم بدون وضوء. هو أحيانا شو يصير أحيانا يكون الإنسان كامل درس في المسجد وكذا العوام، وأحيانا الإنسان يقول لو طرح لنا الأسئلة سيكون كي إمام والواعي سيكون كي شوية في طرح الأسئلة، أحيانا تفسح وجه الأسئلة تبقى أسئلة باهتة، وأحيانا بعض الناس يطرح سؤال ويقصد شخصا. سبحان الله. نعم. مرة كنت في مسجد، فكان أحد الإخوة يصلي بهم، وكان يصلي بالسواد. هو كبير في السن، لكن شعره دائما أسود. فعندما سئلت، شعرت بأن السؤال موجه لشخص ما. إذن هنا لا أدري عن الجواب. أنا يجوني أحد إخوتي قال كان يقدس. قال الإخوان إنسان لا ينبغي يقطع صلاته إلا إذا كان هناك شيء ضروري وكذا، مثلاً جاء رأى شيئاً بسيطاً رأى حشرة بسيطة خاف وقطع الصلاة وكذا وكذا وكذا وكذا. جاء أحد الإخوة قال يا شيخ لو أن هناك إنسان يصلي فرأى سبوعاً هل يقطع صلاته أم يستمر في صلاته؟ فالشيخ كان ذكي تفهم مثل فتبع غريبة أين سوف أين سأجد سبع هذا والله أنت لك الشيخ جاوب بجواب جميل قال والله يا أخي إن بقي على وضوئه فليستمر وإلا فهم جاء الجواب هل يسمع لكم جواب الأول شكرا هذا يقع كثيرا سلامتك يكون هو صحته الصدق اشطر يكون شاكا او الشخص الذي القى الفتوى ما يكون مثلا استاذ كبير عند واحد المستوى يسمع من شخص عادي فيسال التحقق هذا يمكن يقول يعني عندما يقدم سؤال يقول سمعت كذا وكذا وكذا وكذا في برنامج كذا في تلفزيون كذا كذا كذا وانا استغربت لهذه الفتوى حتى يظهر الانسان انه يريد الاستفاده هذا حينها الإنسان سوف يقول كذا كذا ويأتي بدليل أو يقول معه حق أو سوف أبحث إلى غير ذلك لكن الإنسان يسمع ويعرف الجواب وفي نفس الوقت أنه يسأل ويختبر وهذا وقع يعني أظن في 2004-2005 منذ درجة السنة أولى جاء أحد الإخوة وكان يتكلم قبل أن أتكلم مثلا قلت هذا اسمه يقول اسمه كان مرفوع يتكلم وكان يجيني صراحة مرة من المرات قلت درس التفسير فجاء كذا كذا فتطرقنا الى موضوع هل الله عز وجل يجيب دعاء المؤمنين فقط او قد يجيب دعاء قد يجيب دعاء الكافرين اذا خصوصا كان مظلوم وكذا الى غير ذلك والحديث كذا كذا فهو الذي كان سالني قال هل الله يجيب دعاء غير المسلم قلت له قد يجيبه الدليل ليس بينها وبين الله حجاب فدعوه المظلوم الله لا ينظر الى كونه مسلم او غير مسلم لكذلك فماذا قال لي ثم قلت له الشيطان اجاب الله دعاءه لبى الله طلبه انظرني الى يوم يبعثون قال بينك من المنظرين قال الاخ قال هكذا قال زغلول النجار قلت له متاكد قال والله يا شيخ انا متاكد ويظن انا سوف امدحه قلت له لماذا سالتني فبدا تقل يا شيخ لا يجوز الله يقول ان كنت نازلا وانت تعلم فإذا سألت لأجل اختبار تدخل زغلول النجار هذا رجل يعني مشهود له بالعلم وانا لا استحق ان يكون ان اكون تلميذا من تلامذته فتخبرني انا طالب علم فبدا كذا كذا سبحان الله وكنت اعتقد ان الاخ لن يستمر لان نيته كانت سيئه فدرس ذو اسبوعين او شهر بدا وانصرف الناس يتسيئون السلام عليكم وعليكم السلام شكرا وعليكم السلام